البشرية لم تبدأ بأي شيء من العمليات المصرفية منذ أن أطلق آدم عليه السلام على هذه الأرض، وإنما بعد ذلك بقرون وقرون وجدت يعني معاملات مصرفية قديمة في عهد البابليين والسومريين وقبل 4000 سنة و5000 سنة، دلت بعض الآثار والحفريات في العراق ونحوها على وجود شيء من العمليات المصرفية، معاملة صرف النقود وبعض العمليات البدائية المناسبة لذلك الوقت. لكن واستمرت كذلك، ومع مجيء الإسلام وجدت عمليات مصرفية وتطورت ونمت، لكن العمليات ونشوء المصارف ونشوء البنوك كان في الحقيقة نشأة أوروبية قبل حوالي 500 سنة. تشير يعني بعض الأرقام التي كتبت في هذا إلى أن في عام 1157 نشأ في مدينة البندقية في إيطاليا. ولماذا نشأت فيها بالذات؟ لأن البندقية كانت في منطقة متوسطة بين التجارة بين دول الشمال الأفريقي وأوروبا، فكانت فيها الحركة التجارية والعمل المصرفي وتبادل العملات والاستيراد والتصدير كان يعني كثيفا وكثيرا، فابتدأت العمليات المصرفية أو نشوء البنوك بصورتها البدائية حتى في تلك الحقبة في سنة 1157 ميلادية وفي مدينة البندقية في إيطاليا على وجه التحديد. ثم بعد ذلك تطور البنوك لكي يقال من نشأتها بصورتها المعاصرة تقريبا في سنة 1587، وأيضا في نفس البندقية حيث تأسست البنوك بصورتها الحديثة والمعاصرة. طبعا ليست على تطورها الحالي والحاضر، بل نحن نعرف حقيقة تطور البنوك خلال 20 سنة أو 30 سنة الماضية، بل تكون البنوك قبل 30 سنة مثلها الآن في خدماتها وعملياتها وما إلى ذلك. فمن هنا نقول إن البندقية هي البندقية التي انطلقت منها رصاصة البنوك. البندقية المدينة هي البندقية التي انطلقت منها رصاصة البنوك، بصح أن نقول إن البنوك رصاصة. طبعا نشأت في أوروبا، انتشرت البنوك على نهج الحديد يعني من حوالي قبل 400 سنة، وبعد ذلك وجدت في العالم العربي قبل حوالي 120 سنة، وربما أول ما نشأ في العالم العربي هو البنك الأهلي المصري، البنك الأهلي المصري قبل حوالي 120 سنة تقريبا. نشأت البنوك من عمل الصرافين الذين كانوا يقومون بعملية صرف العملات وتبديلها بين الذهب والفضة، العملات الكبيرة والعملات الصغيرة، وكانوا يقفون أو كان الصرافون يجلسون تقريبا كما يعني نجلس هذه الجلسة، كان أمام طاولة وكان بجواره صندوق، هذا الصندوق كان فيه العملات المختلفة الصغيرة والكبيرة الذهبية والفضية، وكان يقوم بعرضها على هذه الطاولة، وكانت تسمى باللغة الفرنسية ربما ما قبلها يعني الإيطالية، كانت تسمى بانكو، هذه الطاولة والصندوق الذي بجوار هذا الصيرفي، ومن هنا سميت البنوك. وكان الصيارفة الأقدمون هنا في المملكة الراجحي والسبيري ونحوهم كانوا فعلا بالدير يعني يفتشون خياش جمع خيشة، وكانوا يضعون عليها فعلا العملات ويبدلونها. فأتصور أنا أنها لو نشأت عندنا لصارت البنوك اسمها خيشة، ربما يكون ذلك، والخياش صوروا فيها النقود وما إلى ذلك، فسميت بنوك. ثم عربت أيضا إلى مصارف، ثم عربت بعد ذلك إلى مصارف. إن كان الحقيقة أن الكلمات التي اكتسبت يعني الرسوخ حتى وإن كانت أصولها غير عربية، هذه تسمى مولدة وتضم إلى اللغة العربية. القرآن الكريم فيه كلمات من هذا النمط لم يكن أصلها عربي، لكن لا أمانع ولا يعني يشدد الإنسان في أمثال هذه المصطلحات التي يكون ليس فيها معتوى شرعي وترسخ معناها اللغوي، فيمكن أن تضم إلى قائمة يعني اللغة المولدة والمستعربة أو التي تعرضت، وعلى هذا فإننا لا نمانع أن نقول يعني البنوك أو نقول المصارف أو نقول العمل البنكي أو العمل المصرفي. طبعاً البنوك انتقلت إلى العالم العربي والإسلامي بخيرها وشرها، وأجرها وبجرها، وكلها وكلكلها، فانتقلت إليها. وطبعاً أهم ما كان في البنوك هو الربا، لأن الحقيقة نشأت البنوك متزامنة ومترافقة مع نشوء الأوراق النقدية. كيف نشأت البنوك؟ هؤلاء الصيارفة وصاغة الذهب والتجار، كان الناس يبيعون عندهم الذهب والفضة، كانت العملات من الذهب والفضة في مرحلتها بعد المقايضة وبعد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت البشرية على النقود من الذهب والفضة. كان الناس يودعون الذهب والفضة، الذهب المعبر عنه بالدنانير والفضة المعبر عنها بالدراهم، كانوا يودعونها لدى التجار ولدى الصاغة ولدى الصيارفة. هؤلاء لديهم خزائن وربما لديهم أيضا حراسات، فكانوا يضعونها، ثم يعطيه ورقة مكتوب عليها إن لفلان مبلغ مقداره 20 دينار لديه. أصبح الناس إذا احتاج هذا الشخص، إذا احتاج هذه الدنانير أو الدراهم، يذهب إلى الصيافي أو إلى الصائغ أو إلى التاجر ويعطيه السند الذي أخذه منه ويأخذ المبلغ. بعدين اكتشفوا، قال والله إذا سوى صفقة ب20 دينار، لماذا لا يكتب عليها انتقلت ملكية هذه الدنانير أو هذه الدراهم إلى فلان من الناس؟ فأصبحوا يكتبونها عليها. ثم بعد ذلك أيضا إذا انتقلت إلى شخص آخر تكتب وتظهر عليها، فابتدأت عملية الأوراق النقدية. بعد ذلك قالوا لماذا نكتب أنه لفلان من الناس ورما نكتب لحامله؟ فعندما يودع يكتب لحامل هذه الورقة مبلغ 10 دنانير أو 20 دينار أو 100 دينار أو 100 درهم أو أكثر أو أقل. ثم أصبحت يتم تداولها بالإعطاء وانتقال ملكيتها بالتداول بين المتعاملين، فنشأت الأوراق النقدية. أصبح هؤلاء الصاغة والصيارفة أصبحت تتجمع عندهم هذه الأموال في صناديقهم، وما أصبح يجيلهم إلا نسبة من الناس، يعني أقل، أصبح يمكن حوالي 50% من الناس ما يراجعونهم، يتعاملون بهذه الأوراق في الخارج. فكر هؤلاء الصيارفة، لماذا لا يستثمرون هذه الأموال التي لديهم؟ فأصبحوا يقرضونها للآخرين ويأخذون على ذلك ربا، يأخذون على ذلك فوائد ربوية. فمن هنا نشأت البنوك، ومن هنا نشأت الأوراق النقدية. ثم بعد ذلك تدخلت الحكومات لما أصبح هؤلاء الصيارفة يصدرون هذه الأوراق النقدية لحاملها، أصبحت البنوك هي التي تحتكر. طبعا في تطور تفصيلي في هذا الموضوع ما هو مجال الحمية الإفاضة فيه، أصبحت الحكومات احتكرت عملية إصدار النقود في البنوك المركزية أو مثل مؤسسة النقد العربي السعودي كما تسمى لدينا. فنشأت الأوراق النقدية والبنوك متوافقة، هؤلاء أصبحوا يقرضون من هذه الأموال التي لديهم ويشتغلون بها. هذه هي فكرة البنوك الحالية والمعاصرة، مهما تطورت ومهما صار هناك بريق ومهما أيضا وجدت من الخدمات أو الخدمات المصرفية المتعددة، الفكرة واحدة، الناس يودعون أموالهم لدى البنوك والبنوك تشتغل بهذه الأموال، ثم يحيلون عليها أو يأتون ويسحبون منها ويعني يتمتعون بخدمات مصرفية متنوعة. هذه هي فكرة البنك. البنك مؤسسة أو المصرف هو مؤسسة مالية، ليس مؤسسة تعليمية ولا ثقافية ولا عسكرية ولا سياسية، ولا هو مؤسسة مالية تتلقى الأموال من المودعين ثم تقوم بعد ذلك بتشغيلها والحصول على مربح. طبعا في تفصيل، هل هذه البنوك ربوية تتعامل بطريقة الإقراض، أو هي بنوك تتعامل بطريقة شرعية وبطريقة إسلامية؟ فإذا البنوك مؤسسة مالية تستهدف الحصول على أموال المودعين لديها وإعادة تشغيلها، إما بالإقراض الربوي في البنوك الربوية والمصارف الربوية، أو بالصيغ والأدوات الإسلامية الشرعية. فهذا إذن هو هي فكرة البنك. البنك لا يشتغل، أي بنك سواء كان بنكا ربويا أو كان بنكا إسلاميا، لا يشتغل بأموال المؤسسين. كثير من الناس يتصور انه ان البنك يشتري باموال المؤسسين، ابدا، اموال المؤسسين اللي هو راس مال البنك هذا ليس هو ما تتاجر فيه البنوك، ليس هو ما تقرضه البنوك، ليس هو ما تستثمره البنوك، وانما هذا يستخدم لفترات التاسيس لشراء مقار لاول مره واستئجارها وشراء الادوات والاجهزه وتوظيف العاملين والصرف على عمليات التاسيس وما الى ذلك، هذا راس المال يعني بالدرجه الاولى. ثم بعد ذلك انما تشتغل البنوك وتعمل باموال المودعين باموالنا، ولهذا لو ان هناك بنك لم يودع فيه احد فهو خاسر من البدايه، لو ان هناك بنك سحب يعني المودعون اموالهم منه لتجمد ومال كما تسحب الدم من الكائن الحي. فاذا سحب المودعون اموالهم من اي بنك من البنوك فهذا فمعنى ذلك ان هذا البنك قد مات، فالبنوك تعمل باموال المودعين، وبقدر ما يكون يعني مبالغ الايداع كبيره بقدر ما تكون هناك فرصه امام البنك لكي يعمل ويشتغل بهذه الاموال. فهذه هي يعني بدايه التاسيس وفكره العمل المصرفي والعمل البنكي وما الى ذلك. هل في احد عنده يعني تعليق او سؤال او شيء من هذا القبيل؟ او ننتقل الى العمليات الاخرى. في احد عنده تعليق؟ طبعا اعتراض من حقه يعترض من حقه. العلم هو دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين، ابدا. هل في اخوان من العاملين في البنوك؟ عاملين في البنوك؟ طيب خليه يسال. سؤال سام. نسمع كثير عن مثلا افلاس بعض البنوك العربيه. اسبابها ايش هذه؟ نعم، عمليات الافلاس الحقيقه يمكن ان تحصل، بل حتى بالعشرات في الغرب، وبالذات في الازمه الماليه التي حصلت عام 2008، هذه الازمه الكبيره التي عصفت بالعالم ولم يكن لها شبيه في ممرات البشريه في عصورها المتاخره الا ازمه الكساد العظيم التي حصلت سنه 1929. فطبعا تعرفون ازمه الرهن العقاري وعدم قدرة كثير من مشتري البيوت في أمريكا منها بدأت الأزمة على السداد، ولما لم يستطيعوا السداد معناها ما يستطيعون يسددون البنوك، معناها فقدت البنوك جزء كبير من أموال المودعين، معناها تعلن إفلاسها، وهذه هي البذرة الحقيقية في هذا الموضوع. أنا كتبت حول الأزمة المالية رصد وتحليل لها، يعني مجلد ضخم في طريقة الطباعة يكون في حدود 700 صفحة حول الأزمة المالية، وأيضا المنظور الإسلامي لها وتأثير الانحراف الحاصل في العمل المصرفي الوضعي والمشتقات المالية وتأثير الربا على يعني البشرية وما إلى ذلك. هذا سبب الحقيقة من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية المعاصرة، وإن كان لها حقيقة أسباب مالية واقتصادية وأسباب عسكرية وأسباب سياسية وأسباب نفسية وأسباب يعني متعددة، وفي آراء ونظريات قيلت في أي هذه الأسباب أبلغ وأكثر أثرا، وهذا ليس هو مجال حل، إنما بهذا الشكل عندما يمتنع ولا يستطيع المدينون للبنوك من السداد معناها يفلس البنك. عندنا يكون هذا بكميات كبيرة، وإلا كل البنوك عندها ديون معدومة وعندها ديون مشكوك فيها وعندها ديون يتم تحصيلها، فعندما يعني يكبر هذا الورم اللي هو ورم الديون المعدومة والمشكوك فيها معناها يعني قضاء على البنك. طبعا البنوك في أمريكا بعضها كبير جدا، ولكن مثل هذه البنوك يعني التي تفلس يعني كثير منها يكون بنكا صغيرا، ومنها بنوك كبيرة لمن قرر بها. وأيضا البنوك هناك أيضا أنواع ليست بنوك تجارية محضة، وإنما فيه ما يسمى ببنوك الاستثمار، فهناك يعني البنوك ليست لها نسخة واحدة مطابقة تماما لما هو موجود لدينا للبنوك التجارية التي نعرفها، لا، في شيء يسمى بنوك الاستثمار قد يكون لها يعني بعض الطبيعة المغايرة. بعد ذلك نأتي إلى البنوك ماذا تعمل؟ البنوك لها جانبان في عملها، ما يسمى بالخدمات المصرفية، بالعمليات المصرفية بالعمليات البنكية، والجانب الثاني العمليات الاستثمارية. تعمل البنوك على مسارين رئيسيين أو رئيسين إن أردنا أن نتابع إخواننا اللغويين، وإن كان التحقيق أن رئيسي أيضا لا بأس به، فلها مساران، مسار الخدمات المصرفية ومسار العمل الاستثماري. تشير بعض الإحصاءات أن نسبة الإيرادات والأرباح المتحققة للبنوك من الخدمات المصرفية والله تتراوح بين حوالي 20% أو 15%، طبعا تختلف من بنك إلى آخر ومن سنة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، لكن الخدمات المصرفية تحقق للبنوك أرباح حوالي 20% أو لا تزيد عادة عن 20%. 80% من أرباح البنوك تأتي من العمل الاستثماري. العمل الاستثماري باختصار إن كان البنك ربويا فعمله الاستثماري الرئيسي يتولد وينشأ ويتكون من الإقرار بربا. الإقرار بربا. والبنوك الربوية طبعا في غير مثلا المملكة، طبعا كما سيأتي الآن معنا الحساب الجاري أو الحسابات الجارية، هناك حسابان رئيسيان في البنوك، إما أن يكون حسابا جاريا وهذه ودائع لا يؤخذ عليها ربا ولا يؤخذ عليها فائدة، إنما متى طلبها الشخص فإنه يأتي ويأخذها. طبعا لو كان المبلغ كبيرا فإن البنوك لا تحتفظ في فروعها بملايين مملينة. لو شخص له رصيد 20 مليون ويبيع المبلغ، لأن الأموال ليست مجمدة في البنوك، ثم أنها لا توجد في كل فرع، فهما مثل ما شايب جاء وأراد أن يودع في البنك 10,000 ريال فأعطاها الصراف، لما أعطاها الصراف وحرر له ورقة الإيداع، هما يجي واحد يبيع 10,000 هما يقوم يعطيه 10,000، الحين ولا أشوف تعطيه فلوسي، أنا هونت على الإيداع هذا، يقاوس هو يتصور أن الأموال توجد رزم وتودع في هذه الخزائن وتبقى متل ما جاء الواحد يأخذ هذه الرزم، أبدا ليس هذا يعني ليس ذلك كذلك. وأيضا يعني فيه نقطة لطيفة، كان معي ابني صغير عمره 3 سنوات، فمررت أنا وإياه بالسيارة من عند مصرف الراشي، قال لي أنت بتروح المكان هذا؟ قلت وراه، قال والله جيت أنا وجدي اللي هو والدي رحمه الله وما يأخذون فلوسه ويعطون قرطاسة، فأنت بتروح لهم هم يأخذون فلوسك ويعطون قرطاسة، أي عملية إيداع. وطبعا هذا اللي تخرج من كلية الاقتصاد والإدارة قبل سنتين. فهذه الأموال طبعا تصرف على الآخرين ولا يبقي الفروع، لا تبقي عندها هذه الأموال الطائلة، إنما تحتفظ بقدر معين من خلال تاريخها، تعرف تقريبا وش القدر المعتاد، الطلبيات المعتادة لسحب السيولة فتبقيها لديها. وحتى أحيانا في بعض المناطق تبقي مثلا فرعا رئيسيا تكون لديه سيولة يعني كبيرة فيما لو تم طلب يعني هذه المبالغ الكبيرة. فالحسابات الجارية طبعا ما دمنا هكذا دخلنا فيها، وقبل أن ندخل فيها طبعا العمل المصرفي الإسلامي أو المؤجل اللي هو العمل المصرفي الإسلامي في المملكة وما يليه ربما يكون يعني في آخر وإن رغبت والأمل أدونا يعني مسكنا طرفه فنعمل عليه. طبعا تأسست البنوك الإسلامية حقيقة، البنوك كما تعلمون لما انتقلت إلى العالم العربي الإسلامي انتقلت بالربا، وربا محرم ومرفوع في قطع يعني تحريما في الشريعة، ليس مجال خلاف، ثم أمره عظيم يعني في النصوص الشرعية، ولهذا تنادى العلماء والمفكرون والغيرون إلى أنه لابد أن أنا لما لبست النظارة شفت بعض إخواننا وزملائنا، أنا أحتج على وجودهم يعني دكاترة فضلاء، يعني هذا صعب حقيقة أن يكونوا موجودين، لكنهم ربما يعني أتوا من باب تشجيع المواهب الشابة، وإن شاء الله أننا نستفيد من علمهم وفقههم، اللهم سائر فضلاء متخصصون في الفقه وفي الشريعة، فإن شاء الله نستفيد منهم. فنقول بأن البنوك الربوية في العالم الإسلامي والعربي مخالفة للشريعة مخالفة قطعية. تنادى العلماء والرجال حوالي 60 سنة تقريبا إلى تغيير هذا الواقع وإلى تحويل هذه البنوك إلى بنوك إسلامية وكذلك أيضا تأسيس بنوك إسلامية جديدة. ابتدأت أولا دائما تعرفون أن التنظير يسبق التطبيق. ابتدأت يعني تنظيرات كتبت في هذا الموضوع كتبها بعض المفكرين الإسلاميين في مصر في باكستان في دول الشمال الأفريقي. ثم بعد ذلك تأسست تجارب يعني بدائية في هذا الموضوع. قيل إن أول عمل مصرفي إسلامي تأسس قيل إنه في باكستان أسسه شخص يقال السيد مناور التيلاني قبل حوالي 50 سنة أو أكثر من ذلك حوالي 55 سنة. ويقال أن هناك يعني أيضا محاولة تمت في الجزائر يعني كانت يعني مقارنة لها في التاريخ قبل حوالي يعني سنة 1382 ولكن هذه يعني هاتين التجربتان يعني لم يكتب لهم النجاح بسبب أولا قلة الكوادر وعدم الدعم من قبل ربما يعني تلك البلاد بل ربما الوقوف في وجهها لأن هذا معناها سباحة ضد التيار. ثم بعد ذلك تأسست بنوك في مصر تسمى بنوك الادخار وكان الذي تولى تأسيسها الدكتور أحمد النجار رحمه الله وهو أحد الرعين الأول المؤسسين والمنظرين للبنوك الإسلامية وقد توفي رحمه الله قبل يعني سنوات. وقبل أن يتوفى أصدر كتابا بعنوان البنوك الإسلامية حركة العصر وأوهام الصورة ويعني نقدها نقد أنا أعتقد أن رحمه الله يعني لا يوافق عليه رغم أنه يعني مؤسس لها لكن يعني الأمة لا تسلم قيادها لشخص واحد لأنه قد يتوهم. وممن توهم في هذا المجال الشيخ صالح الحصير رحمه الله الشيخ صالح بن عبد الرحمن فقيه قانوني كبير وكان عضوا في الهيئة الشرعية لسنوات طويلة في مصرف الراجحي. ثم بعد ذلك انتقد العمل المصرفي الإسلامي وقال أنه انحرف عن طريقه ولا يحقق الهدف وليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المطلوب وكتب كتاب الحقيقة قد لا يوافق عليه رغم يعني إمامته وسبقه في هذا المجال. فأقول أنه لأنه يخالف عشرات ممن هم في هذا الميدان وربما مارسوا وعلموا وعلموا ويعني دخلوا في هذا الميدان. فأقول هناك رأيان حقيقة الدكتور أحمد النجار والشيخ صالح الحصير رحمه الله جميعا رغم سبقهم وكونهم من الرعيل الأول لكنهم لا يوافقون على هذا الرأي. الشيخ صالح رحمه الله يعني له بعض الآراء الطبعات الغريبة التي يخرج فيها من ضمنها كان رئيس شؤون الحرمين رحمه الله وكان رافض أن الموظفين يستلمون وتحول رواتبهم إلى البنوك. كان لأن معناها إذا حولنا رواتب البنوك معناها أن البنوك ممكن هم يشترون منها حتى وإن كان بالشراء الشرعي وبمعاملات الشرعية ويجعله مدينين لها. ولهذا ما وافق رحمه الله أبدا على هذا الأمر. أيضا يرى مثلا الافتراش في الحج وأنه مظهر من مظاهر الحج. فأقول يعني أن عالم الكبير قد يقع من الوهم في مسألة أو مسألتين ونحو ذلك لكنه يعارض برأي من هو أكبر منه أو من هو مثله. وإذا كان هناك رأي فهناك عشرات الآراء في هذا الخصوص. طبعا مسيرة العمل المصرفي الإسلامي مسيرة جيدة مسيرة حقيقية نعم لا تخلو من الإنظار ولا تخلو من المآخر ولا تخلو من الإشكالات لكن يكون نقدنا لها نقدا هادفا لا نقدا هادما يكون نقد تصحيح لا نقد تجريح. وطبعا بعد ذلك نما العمل المصرفي الإسلامي تأسس بنك دبي الإسلامي في سنة 1395 تأسس البنك الإسلامي للتنمية في جدة وهو بنك ليس بنكا خاصا للأفراد وإنما هو بنك دولي على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتأمين ولكنه لدول العالم الإسلامي البالغة في حدود 57 دولة. فتأسس هذا البنك والحقيقة أنه له دور كبير وعنده معهد التدريب الشركات المصرفية الإسلامية وتدريب العاملين وما إلى ذلك، فهو علامة يعني فارقة في هذا الجانب. ثم بعد ذلك تأسست مختلفة جدا في العالم الإسلامي، حتى الآن وصلت مئات المصارف والبنوك، بل وتأسست في الغرب وفي دول غير مسلمة تأسست البنوك الإسلامية. وطبعا قد يكون الحقيقة توجه حتى بنوك غربية كبيرة تأسيس فروع لها، ليس هذا توبة إلى الله عز وجل ولا دخولا في الإسلام، وإنما رأوا أن هذا الحقيقة جانبين، رأوا أنه خصوصا بعد الأزمة المالية هناك شهادات، أنا جمعت فصل في كتاب مشار إليه حول شهادات الغربيين في صلاحية النظام المصرفي الإسلامي وتفوقه على النظام التقليدي الربوي وسلامته من الهزات والأزمات المالية التي يمكن أن تحصل. هذه الشهادات ليست من أناس عاديين، لا، هذه الشهادات إما من رؤساء وزارات أو من الفاتيكان حتى أو من محافظين للبنوك المركزية أو من أساتذة في الاقتصاد والمصارف وبعضهم حائز على جائزة نوبل، ويعني من أناس غير عاديين. فهناك شهادات أن طبيعة وفلسفة وآلية العمليات الإسلامية وأدوات ووسائل الاستثمار والتمويل الإسلامية أنها سالمة إلى حد كبير من أن تأتي إليها أزمات ناتجة عن نفس الوسائل. وأما الأزمات يمكن أن تحصل من أمور خارجة عن النظام المصرفي، يمكن أن يحصل هذا للشيء الإسلامي والشرعي وللشيء غير الإسلامي والشرعي. ثم بعد ذلك طبعا هنا عندنا في المملكة يعني تأسست المصارف الإسلامية وكان رأس مصرف راشد وما كان يسمى شركة الراشد المصرفية، وبالمناسبة تصنف على أنها أكبر بنك إسلامي، أكبر مصرف إسلامي، هذا مستقر حتى لدى يعني مكاتب ومراكز الدراسات البحثية والمصرفية في العالم بسبب ضخامة رأس مالها وبسبب حجم أرباحها وبسبب حجم المدائر لديها. فتأسس الحقيقة العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي والبنى على مستوى خارج العالم الإسلامي. العمل المصرفي الإسلامي في المملكة طبعاً الحقيقة الأصل أنه عمل مصرفي ربوي يتعامل بفائدة. العمل المصرفي هنا في المملكة يتعامل بفائدة. طبعاً في تاريخ العمل المصرفي الإسلامي، العمل المصرفي العادي كان أول عمل مصرفي موجود في المملكة كان على عهد الأشراف، وهو البنك الهولندي، أول مؤسسة مالية مصرفية عملت في المملكة في الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية الثالثة، قبل ما يفتح الحجاز، كانت الشركة تسمى الشركة الهولندية اللي هي أصل البنك الهولندي، لأنها كانت تخدم الحجاج، فكانت تعطي إيصالات وتحويلات وحوالات وما إلى ذلك، فهي أول مؤسسة بنكية موجودة في المملكة اللي هو البنك السعودي الهولندي، لم يكن بهذا الاسم طبعا، تغيرت أسماء البنوك، تغيرت هوياتها حتى رست على الهويات والأسماء والتسميات الحالية. وتأسست بنوك أخرى. طبعا أصل الحقيقة النظام يتعامل بالفائدة اللي هو النظام البنكي، هذا ليس سرا أبدا، يعني معلومة بديهية معروفة مستقرة ولا أحد يجادل فيها البتة. الغريب أن نظام مؤسسة النقد ينص في إحدى مواده على أنها لا تتعامل بفائدة لا أخذا ولا عطاء، يعني هذا جيد الحقيقة ومخرج من يعني من إشكالات عقدية، فيكون يعني الخطأ في التطبيق لا خطأ في التنظيم وفرق بينهما الحقيقة. فيعني يعتبر هذا جيد، ولكن المؤسسة والبنوك تتعامل بالفوائد الربوية. بعد ذلك وجدت يعني الرغبة في التحول نحو العمل المصرفي، فكانت نواتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وتحولت بعض البنوك عملت تحول، منها البنك الأهلي التجاري. البنك الأهلي التجاري بدأ تحول نحو الأسلمة. طبعا بالمناسبة البنك الأهلي التجاري هو أكبر بنك في العالم العربي، اكبر بنك في العالم العربي اكبر من الصفرات في طبعا راس المال وفي ايضا حجم الودائع لديه، فهو اكبر بنك في العالم العربي. طبعا راس المال بعد ذلك زادت البنوك رؤوس اموالها حتى وصلت الى حدود حوالي 15 مليار، يعني كثير من البنوك. فالبنك الاهلي التجاري طبعا كان هو بنك كان بنكا خاصا كشركه تضامن لابن محفوظ ومن معه، وبعد ذلك عمل عمليه تحول اسلامي ابتدات من سنه 1411، وكان عليها فريق كان يراسه الدكتور سعيد القطان، كان استاذا في جامعه الملك سعود، ثم بعد ذلك التحق رئيسا للفريق المصرفي الذي يقود عمليه التحول نحو الاسلمه، وانا زرته واعرفه يعني شخصيا. التحول كان هذا جادا وحقيقيا، لانه يمكن ان يكون بعض الاسلمه قد تكون ضحكا على الزخوم، قد تكون يعني وهميه، قد تكون شكليه، قد تكون صوريه. لا، في عمليه التحول نحو الاسلمه تحول جاد وحقيقي، لكنه صار بطيئا حتى صارت اطول عمليه تحول ربما في تدخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه، بل ومع ذلك طرا عليها خلال الخمس سنوات والست سنوات الماضيه تراجعا كبيرا، ادى الى ان نقول بان عمليات البنك الاهلي التجاري اغلبها غير شرعي ولا يجوز الايداع فيها الا للحاجه، ولا يجوز العمل فيه ولا حتى ما قد يقال انه من الفروع الاسلاميه بسبب هذا التراجع الكبير. طبعا له اسباب، ليس هذا هو مجال شرحها. فحصل تراجع كبير عن الاسلمه، والا كان ينتظر حقيقه ان يكون. طبعا هذا ايضا محل خلاف قد يوجد من بعض الباحثين او بعض يعني اعضاء الهيئات الشرعيه من يرى انه يعني انه لا زال داخل نطاق التحول وانه لم يعني يتراجع ونحو ذلك. ثم بعد ذلك طرح طبعا للاكتتاب العام جزء من لكي يكون شركه مساهمه، بعدين بعد شركه التضامن صار شركه مساهمه مقفله ب 19 شخصا، بعد ذلك صار شركة مساهمة مفتوحة، طرحت يعني بعض الأسهم للاكتتاب قبل حوالي سنة وزيادة. بنك الجزيرة أيضا كان بنكا ربويا، ثم بعد ذلك تحول إلى الأسلمة وأتم تحوله الإسلامي. أتم تحوله الإسلامي وهو جاد، ويفتى بجواز الإيداع فيه وجواز عملياته وجواز العمل فيه وما إلى ذلك. تأسست أيضا تأسس بعد ذلك بنكان منذ تأسيسهما وفي نظامهما الأساسي ما يدل على الشرعية ويوجبه، وهو بنك البلاد وبنك الإنماء. فالبنوك العاملة في المملكة الإسلامية هي أربعة بنوك: مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة الذي كان بنكا ربويا ومملوكا أيضا لبعض السيد، يعني البنوك السعودية المصارف السعودية، منها مصارف وطنية خالصة سعودية خالصة مثل مصرف الراجحي، البنك الأهلي، بنك الرياض، هذه البنوك سعودية وطنية خالصة. البقية في البنوك الأخرى لا، فيها شريك أجنبي يمتلك أقل من 50% من رأس المال. فالمصارف الإسلامية مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، بنك الإنماء، والبنك الاهلي على هذا التفصيل الذي ذكرنا انه كان سابقا يعني تحول جاد وقطع اشواط كبيره وتعدى مرحله كثره الربا فيه بحيث انه يمكن ان يقال بجواز المساهمه فيه ونحو ذلك. طبعا الحقيقه عمليه تحول البنك الربوي من بنك ربوي الى بنك اسلامي عمليه صعبه ومعقده من الناحيه الشرعيه، تكييفها وكيف تكون، ومن الناحية العملية تأسيس بنك جديد يكون إسلاميا هذا أسهل من عملية التحول. عملية التحول مثل اللي بيحول فندق إلى سكن، أو بيحول مدرسة إلى مستوصف ونحو ذلك، يعني يحتاج لعملية تعديل كبيرة تختلف فيها إشكالات. وكيف يمكن أن يتحول إلى إسلامي؟ كيف يمكن أن يقال والله من أصول هذا البنك ربوية؟ كيف تتأسلم وما إلى ذلك؟ في عمليات وطرق تسلك، عمليات إقرار لهذه الفروع تكون مستقلة عن الإدارة العامة، تكون لها استثماراتها الخاصة. نعم، لو كما حصل في بعض البنك الإسلامي، البنك تأسلم البنك الأهلي المصري، ثم بعد ذلك نزع منه هذا الوصف بسبب كثرة الأخطاء الموجودة لديه وتغير التوجه لديه. البنك التجاري هنا في المملكة نعتقد أنها يعني نزعت عن وصف الأسلمة إلى حد كبير، ما لم يتغير ويتعدل تعاد له هذا. هذا ليس بغريب، أنا أدعو إلى أن توجد عندنا مكاتب للتصنيف الشرعي الإسلامي على غرار مكاتب ومؤسسات التصنيف الائتماني. العالم كله في مؤسسات تصنيف ائتماني دولية، موديز وفيتش وغيرها، هذه مؤسسات تعطي وتمنح الحكومات والدول تصنيف ائتماني ولها درجات ومعايير معينة تصنف البنوك وما إليها. فأنا أقول بأنه لو وجد هذا المجال وفكرة من الأفكار الاستثمارية أن يؤسس يعني مهتمون ومختصون مكاتب ومراكز بحثية علشان تصنف العمل المصرفي الإسلامي، تعطي تصنيف للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية بحيث بعضها يأخذ درجة 99 وبعضها ممكن يأخذ 100%. أنا أظن أنه يأخذ 100%. كمان هذا نادر في الطلاب، إلا لدينا نحن الأساتذة المتسامحين والمتعاونين مع الطلاب وكذا، يمكن الواحد يأخذ 100% وإن كان هذا نادر بحقيقة، لكن تجد الطلاب يتفاوتون. فأقول يمكن أن يتم تصنيف العمل المصرفي الإسلامي وأن توجد مكاتب ومراكز لمنح التصنيف الائتماني الشرعي، وأعتقد أن هذا سيكون خدمة كبيرة للسوق. طيب أحد عنده تعقيب، تعليق، إضافة؟ تفضل. الآن البنوك، كل البنوك فيها هيئات شرعية. في البنوك الإسلامية تختلف بوجود رقابة شرعية. الإشكال إنه الهيئات الشرعية هي متكررة في كثير من البنوك، بمعنى أن في البنوك الربوية هي الهيئات الشرعية وتعمل دون وجود هيئة رقابة شرعية. ألا يخل هذا بالبنوك؟ نعم، يعني أنا في بحثي شفت حول أن الهيئة الشرعية لا يكفي أن تكون موجودة، بل لا بد أن توجد إدارة للرقابة الميدانية في أي بنك إسلامي، بل حتى في البنك الربوي، حتى في البنك الربوي الراقب في عمل برامج إسلامية يجب أن يكون هناك مراقب ميداني يراقب تطبيق الفتاوى الشرعية والقرارات الشرعية الصادرة عن بعضها. أول البنوك الإسلامية كان قبل أن يتوفر لديها إدارات الرقابة الشرعية كانت تكلف مكاتب المحاسبة القانونية محاسب قانوني خارجي، لما كان يدقق على الحسابات البنك كان مكلف من الهيئة الشرعية بأنه يراقب ويبحث عن مخالفات القرارات الشرعية، وبالتالي يصدر فيها ورقة على نماذج من هذا الخصوص حول عمليات تحصل مخالفة للقرار رقم كذا ونوع المخالفة كذا. هذا في البنوك. بعد ذلك هي تطورت واقترح عليها منذ سنوات أن هذا لا يكفي أيضا، بل لابد أن توجد إدارات خاصة للرقابة الشرعية مرتبطة بالهيئات الشرعية، وأن يكون على رأسها مؤهلون من الناحية المصرفية الإسلامية ومن الناحية يعني الفقهية. فنعم، ما لم يوجد الحقيقة مع الهيئة الشرعية رقابة ميدانية شرعية مؤهلة وكفأة، وربما يكون هذا أحد المعايير التي تستند عليها مكاتب التصنيف. يعني لما مكتب تصنيف يجي يصنف المفروض يشوف الهيئات الشرعية كم عددها، هذا له اعتبار. ما هي مؤهلاتهم؟ هذا له اعتبار. ما مدى نفوذ قراراتهم؟ هذا له اعتبار. ما مدى استقلاليتهم؟ هذا له اعتبار. ما مدى كثرة اجتماعاتهم؟ هذا له اعتبار. مدى وجود رقابة شرعية وعدد العاملين فيها وإلى آخره. هذه جملة من المعايير التي يمكن الحقيقة أن تكون فيما يتصل ويتعلق بالتقويم. طيب، تفضل. الفارق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية في قضية نسبة التمويل. ما فهمت. يعني البنوك لما تقدم خدمات تمويلية للأفراد تحدد نسبة قصدك معدل الربح تقريبا الذي ايوه نعم في البنوك الإسلامية ومعدل الفائدة في البنوك الربوية. بالضبط. ايوه. ايش الفرق بين البنوك، يعني كيف تتعامل البنوك الإسلامية مع معدل الربح هذا مع البنوك الربوية؟ ممتاز. لا، الفارق رئيس بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية هو أن البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا، هذا هو الفرق الرئيسي. واضح؟ هناك فروقات أخرى، إنما الفارق الجوهري والعمود الفقري للفارق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي أن البنك الربوي يستثمر عن طريق الفائدة، يستثمر عن طريق الربا، وأما البنك الإسلامي فلا يستثمر عن طريق الربا. نأتي إلى ما هو معدل. طبعا كل البنوك مؤسسات ربحية تستهدف الحصول على الأرباح، مثل صاحب البقالة اللي يفتح. بعض الناس يتصور أن البنك الإسلامي جمعية خيرية تأسست لمساعدة الناس والضعفاء والمحتاجين وتوزيع الهبات والمعطيات، هذا ليس صحيح أبداً. البنوك الإسلامية مؤسسات ربحية تستهدف الحصول على الأرباح، وهذا لا غبار عليه من الناحية الشرعية البتة. يأتي هنا طبعاً، هذا لا يعني أن يكون البنك الإسلامي شرساً من الناحية المالية ويعني ويحسن على اللباس كما يقول، يعني بمعنى أنه يستقصي ويبالغ في الحصول على الأرباح ويبتز ويستغل، هذا لا يصح أن يكون حقيقة. وينبغي وفعلاً يعني بعض الحياة الشرعية للبعض الإسلامي يكون البنك الإسلامي لا يعني أنك تستغل. نعم، هو لك الحق أنك تعمل بعقلية التاجر وعقلية المستثمر وعقلية الحصول على الأرباح، هذا لا غبار عليه، لكن لا يجب أن يكون هناك، لا يجوز أن يكون هناك ابتزاز ولا استغلال ولا تدليس ولا نحو ذلك أيضا من المحاذير المرافقة. طبعا معدل الفائدة معدلات معروفة، قد تكون ثابتة وقد تكون يعني متغيرة. البنك الإسلامي يأخذ بمعدل الربح، يأخذ إيش بمعدل الربح. يجب الحقيقة أن أول عقد شريعة المتعاقدين، وعندما يكون هناك وضوح بين الطرفين هذا أمر لا غبار عليه. يأخذ من الربح بمقدار ما يكون هناك تفاوض بين البائع والمشتري، لكن لا يجوز أن يدلس، وهذا يحصر التدليس فيما يتصل. كان هذا قديما قبل حوالي 20 سنة كانت في البنوك الإسلامية، وقبل ذلك حتى في البنوك الربوية، معدل الفائدة لما تريد تأتي إليهم وتأخذ قرض لمقدار 5 سنوات يقول والله معدل الفائدة عندنا 4%، لكن يبدأ بالدفع والتسديد بأقساط شهرية، بعد ذلك بشهر وشهرين وثلاثة وأربعة. الحقيقة أن يعني هذه نسبة مضللة وخاطئة، لأنك تدفع أنت بعد شهر جزء من المبلغ وبعد شهرين جزء من المبلغ، فهذا المبلغ الذي دفعته في الشهر الأول وفي الشهر الثاني والثالث والرابع إلى ما قبل الشهر الأخير كلها أكثر من 4%. فكانت البنوك الربوية يعني لا تتورع عن هذا، ويعتبر هذا مخالفة قانونية ومخالفة يعني للنظام. حتى لو ثبت أنه كتب بمحرر رسمي فإن من حق الشخص أن يطالبه، لكنه في الغالب لا، بل دائما لا يكتبونه في محرر رسمي لأنه ممكن أن يطالبوا بذلك. كانت البنوك الإسلامية لما يسأل راتب التمويل يقول له الموظف والله المعدل الربح في حدود مثلا 4% أو 5%، وهذا الحساب غير صحيح. بعد ذلك نبهت البنوك الإسلامية إلى أنها لا يتضمن لا شيئا مكتوبا ولا شيئا ملفوظا من الموظف، وإنما يقال نحن هذه السلعة نشتريها بماذا نشتريها، لا يهمك ما نشتريها به، لا ليس لك به علاقة بقليل أو بكثير، نحن نبيع هذه السيارة بمقدار 80,000 يعني مؤجلة لمدة سنة على أقساط شهرية، أو إذا كانت مؤجلة لمدة سنتين يزيد المبلغ، هذا أيضا لا بأس به. ولهذا نقول عبارة في هذا الخصوص تجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل، بعض الناس أيضا لا يتصور هذا الأمر، فتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل، لأنه لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ولا اقتصادا أنني أبيع السلعة كاش 100,000 وأبيعها مؤجلة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث ب100,000 أيضا، هذا لم يقل به أحد. وبالتالي عندما يمد في الأجل فإنه تجوز الزيادة في السعر. ينبغي الحقيقة، ينبغي ألا تزيد البنوك الإسلامية في معدل ربحها عن المعدلات السائدة في التمويل الربوي بالفائدة. طبعا في نقاش طويل في مدى النظر اليه، طبعا الحقيقة ربط الربح بمعدل الفائدة ربطا متغيرا هذا لا يجوز، لأن الربح يجب أن يكون ثابتا، اللي هما يسمى بمعدل الليبور، معدل عالمي ومؤشر معروف في بنوك لندن، وهو يعني عندنا هنا في المملكة السايبر على غرار الليبور، لكن المعتمد لدى كثير من التعاملات الدولية وما يكون في أضرار خارجية هو الليبور. فيه نقاش هل يصح الاستهداء به والنظر إليه وربط الربح به، أما أن يكون ربطا متغيرا لا يجب الربح في حال العقد أن يتم الاتفاق على مبلغ معين، وإلا وقعنا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، في حال ربط بالليبر المتغير مو مثل بيعتين في بيعة، يصير في مئات البيعات في بيعة واحدة، لأن الليبر يتغير في كل يوم، لأنه يتغير في كل يوم. لكن هل يصح أننا نستهدي به وننظر في الأرباح عندما البنك الإسلامي يضع معدل للربح، هل يصح أن ينظر إلى الليبر أو معدل الفائدة؟ أجاب عن ذلك نعم، لا أرى في ذلك مانع شرعية. كنا في جلسة نقاش، فنسب أخونا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان نسب إلى أنه سأل سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله حول ذلك، فقال بأنه يجوز النظر إلى معدل الربا في تحديد الربح. طبعا لان طبعا عندما تزيد البنوك الاسلاميه عن معدلات الفائده السائده في البنوك الربويه هذا يكون فيه فتنه للناس، وقد يذهبون الى ضعف الايمان او اللي على جريد او اللي يكون كذا، قد يذهب الى البنوك الربويه. لكن ايضا حقيقه البنوك الاسلاميه والعمل المصرفي الاسلامي يتحمل تكلفه اضافيه لا يتحملها البنك الربوي، لان البنك الربوي لا يتعامل في مجال السلع وانما نقود بنقود، فالبنك الاسلامي لا يشتري ويستاجر مستودعات وفي موظفين وهذا له تكلفه، فلو زاد زياده قليله معقوله فان هذه مبرره حقيقه من الناحيه الادبيه، ولكن من الناحيه التعبديه ومن الناحيه الشرعيه مهما باع به ما لم يكن فيه تدريس، ما لم يكن فيه تدريس او قبل واضح، فإنه يعتبر أمراً مشروعاً. يوجد نعم من الفقهاء من قال إن معدل الربح لا يجوز عن الثلث، لا يجوز أن يزيد عن الثلث، لكن هذا قول مرجوح، لكن هذا قول مرجوح، فالأسعار تتغير والظروف تتغير، المهم أن لا يكون فيه تدريس وأن لا يكون فيه غبن ونحو ذلك من الأمور، وأن يكون الطرف الآخر مؤهل للعقد ونحو ذلك. من أدري أيضاً في في استشارة. نعم. بالنسبة للهيئات الشرعية هل في أي توجه لأنها تكون تحت مظلة رأس السلام لتخرج من البنوك؟ تثبت واحدة من منتجاتها وشرعيتها على كل البنوك اللي تشتغل فيها. هو نعم طرح مثل هذا الرأي، وقيل إنه يجب أن يكون هناك هيئة شرعية موحدة تابعة للبنك المركزي اللي هو لمؤسسة النقد، تكون مرجعية للهيئات الشرعية الأخرى. طرح هذا الرأي، لكن قيل بأن هذا الرأي في صعوبة وفي حجر للآراء، الآراء الفقهية ترى متعددة، ما في في الفقه يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، بعض الناس لما يسأل يقول هذا مثلا هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال ولا حرام؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، الآراء الفقهية متعددة ومتغيرة، والاجتهادات ما لم يكن يعني قولا شاذا أو قولا مهجورا أو قولا ضعيفا لا تقوم به حجة وليس عليه أي دليل أو قول ليس معتبر، فإن المجال التنافس يعني مفتوح المجال، لكن يعني لو وجدت أيضا هذه الهيئة التي توجه، وأيضا في مجال في موضوع ما يتصل بالتوحيد يقضي على موضوع المنافسة والتنافس بين البنوك، البنوك تعتبر التنافس بينها حتى منتجات الهيئات الشرعية، المنتجات الشرعية اللي يقدمها مثلا خبراء متخصصين ويكون منتج مبتكر هذا يباع بأغلى الأثمان، فيعني ليست كلا مباحا اللي هي المنتجات الشرعية والتأصيل الشرعي لها ونحو ذلك، يعني حتى كانت بعض البنوك الإسلامية تمنع تسريب وترى أن قرارات الهيئات الشرعية فيها من الأسرار النووية التي لا يتم الحصول عليها. طبعا بعد ذلك يعني عقلية الشفافية وكذا بدأت تغزو وطرح وأصدرت ونشرت بعض القرارات الشرعية، فأقول هناك رأيات عن يوجد من يطرح أنه يجب أن يكون في هذه هيئة شرعية موحدة وأن تكون الهيئات الشرعية تابعة لها، طبعا هذا أيضا يقوي الاستقلال، يقوي استقلالها عن البنوك و ومجالس إدارتها، لكن في إشكالية من حيث أولاً السرية والمنافسة للبنوك المنافسة، وهناك تنافس فيما بينها يقضي على الاجتهاد العلمي والفقهي والشرعي اللي هو مصدر حيوية حقيقة، مصدر حيوية. إذا كانت الآراء الشرعية معتبرة وطرح منتج من المنتجات، لا يلزم أن يكون في إجماع. بل لا، شوف، لو أردنا أننا نحصل على الإجماع في كل عملياتنا المصرفية، بهذا نقضي على العمل المصرفي. كما أننا لا يمكن أن نأفي صلاتنا ولا في وضوئنا ولا في مسائل الصيام ولا غيرها، أن كل مسائل يصير فيها إجماع أبدا. لو اشترطنا على الشرط للحق الناس من المشقة ما الله به عليم، ولا يمكن هذا من الناحية العملية. وموضع الإمام مالك عندما قال له يحمل الناس، قال لا تحمل فإلا تفرقوا. فالحقيقة لا يمكن جمع الناس على رأي فقهي واحد أبدا، وليس شرعيا حتى هذا، يعني خصوصا على مستوى العالم الإسلامي. نعم، يجب أن ما يكون في تتبع الرخص، تتبع للأقوال الشاذة، تتبع للأقوال المهجورة، تتبع للأقوال المتروكة، تتبع للأقوال الضعيفة. نعم، لكن إذا كان الرأي شرعي ومؤصل ومعلل ومدلل، هذا أمر مقبول ولا بأس. أحد الإخوة كتب يقول بأن لدي تجربة واقعية مع بنك كذا، أنا لا أسمي البنوك وخاصة في مجال القدح. فيقول طبعا سمى البنوك تقليدية، هذا تسمية لطيفة وكذا، هذه لا بأس بها في مجال الدعوة والتقريب وكذا. وأما في مجال وضع النقط على الحروف وتسمية المسميات بأسمائها، البنوك الربوية، يعني قسيمة البنوك الإسلامية البنوك الربوية، لكن أحيانا نستخدم البنوك التقليدية يعني تلطيفا كذا. وهذا كما ذكرت ربما في باب الدعوة والحوار قد يكون يعني لا بأس به. فيقول بأنه لدي تجربة واقعية مع بنك كذا، أقدم على تحويل حساب منه إلى بنك بلاد للحصول على قرض، فانتفض البنك لي على مسؤولين وقالوا معاملات شرعية مثل بنك كذا وكذا، وطلبوا نعطيه قرض بالمعادن أو الأسهم أو السيارات. وحيث طلبت قرض بالسيارات أخذ وقت طويل، ثم طلبت إيقافه، فيرجو يعني التكرر للتوضيح. كما سبق أن ذكرت، جميع البنوك عدا ما ذكرنا الأصل فيها أنها يعني ربوية، قد يوجد لدى بعضها برامج قد تكون إسلامية فعلا، وبعضها قد يكون صوريا وشكليا. الأصل فيها عدم الشرعية حتى يثبت العكس، والأصل في البنوك الإسلامية الشرعية حتى يثبت العكس. هذا السؤال، ما الفرق بين الربا وهامش الربح؟ الربا نقود بنقود، لو في صبورة فيها في قلم، سأعطي رسمة قد الحقيقة تسهل العملية. أهم شيء في ورق، في قلم، لأن أشوف السبورة بعد نقلها وكذا تتعب. مشكلة، هل يصلح ال لا ما شاء الله لكل مشكلة الحل. هذا أعطي رسم قد يسهل. يقول ما الفرق بين يعني الربح والربا وما إليه؟ سلعة بسلعة اللي مقايضة بشكل من الأشكال، سلعة بسلعة أو سلعة بنقود، هذا البيع الحقيقي. لا، هذا يسمى مقايضة، سماه مقايضة وكله معاوضة. أو سلعة بنقود، قد يكون سلعة بنقود حالة أو بأجل، أو بأجل أجل واحد أو بأجل متعددة. هذا في مجال البيع. هنا الربا نقود بنقود، طبعا في ربا غير نقود، بالبر وبالبر والشعير، هذا لا يمثل إلا 1% من التعاملات، وقد يكون من المناسب في مجال مثل هذه الفالة حتى لا يشوش على الأصل والأكثر والأعم اللي هو في مجال ربا المصارف وما إليه. فالأصل نقود بنقود إلى أجل بزيادة، نقود بنقود إلى أجل، هذا جائز بل هو مستحب، الذي هو قرض قرض الحسن، لكن إذا دخلت بزيادة هنا صار قرضا سيئا، صار قرضا بربا، صار محرما ولا يجوز. هنا نحن في مجال سلع، في مجال البيع، في قاعة أخرى، هنا في قاعة جنبنا ويجي شخص يعني ما يدقق إذا كان ليس بينهما إلا جدار، كيف فرق بين القاعتين؟ هذه قاعة وقاعة كلهم جنب بعض وليس بينهما فرق، لا، نحن هنا في خانة البيع، سلع بنقود، واضح؟ وهنا نقود بنقود إلى أجل بزيادة، نحن في مجال الربويات، نحن في مجال الربا، هذا محرم وهذا جائز. هنا سلعة بزيادة ما في إشكال، سلعة بنقود حالة كاش أيضا ليس محل خلاف، لكن سلعة بنقود إلى أجل بزيادة ما حكم ذلك؟ سبق أن ذكرت أنه جائز، وأن الزيادة لأجل الأجل جائزة شرعا وعرفا وعقلا واقتصادا. فبعض الناس ما يفرق بينهما، إما لأنه لا يريد ذلك، إما لأنه لا يفهم الفرق، أو لأنه لا يريد ذلك. فكثيرا ما يجادلون ما الفرق بين هامش الربح والربح الذي تأخذه البنوك الإسلامية والربا الذي تأخذه البنوك الربوية. نقول الربح الذي يؤخذ في البنوك الإسلامية هو في باب البيوع وليس في باب النقود بالنقود. هذا له وضع، هذا خطر من نوع الاقتراض، هذه منطقة متفجرات كما يقال، دائما نقود بنقود، ولهذا وضعت الشريعة لها ضوابط تماما فعلا مثل الألغام، التعامل بالنقود بالنقود هذا في التوسع فيه وخلل إشكالاته. وكما سبق أن ذكرت الأزمة العالمية المعاصرة سببها هو التعامل بالربا، وهذا ليس بغريب بل يستعصي على فهم الإنسان. يقول يا أخي هل نحن أعلم من أمريكا وخبرائها واقتصاديها وفلسفتها وعباقرتها ومؤسساتها؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ هل هؤلاء، ضع هؤلاء كلهم، ضع هؤلاء كلهم في كفة وضع، ولا أقول الحق الذي أوجبه الله وفرضه الله وقال به الله عز وجل في كفة، أيهما الحق؟ إشكال فضلا عن أن الواقع الحقيقة الذي عادته البشرية يؤيد أن النبيب سبب للجمار، لا يمكن أبدا أن يمنع الله عز وجل شيئا ويحرمه إلا وهو شر أو أغلبه شر، ولا يمكن أن يحرم شيئا إلا وله بديل أو بدائل. فلا يمكن أبدا للبشرية، كما سبق أن ذكرت يعني حتى كثير منهم اعترف بهذا الأمر، فيجب أن يكون لدينا من الثقة وألا نكون مهزوزين ولا مهزومين من الداخل، يجب أن نجزم وأن نقطع قطعا لا شك في أن الربا شر وأن هناك بدائل له وأنه لا يمكن أن يكون. حتى هذا إرث جاهلي، الجاهليون ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا قبل جاهلي زماننا في الوقت الراعي. ماذا قال الله عز وجل لهم وهو العليم الخبير؟ أحل الله البيع وحرم الربا. لا يمكن أن يحل شيئاً، أن يحل الله شيئاً وأن يحرم شيئاً وهما متساويان، لا يمكن أن يتساويا في الحكم. فأقول يجب أن يكون لدينا يعني من الثقة، لأننا مع الحق الذي حكم الله عز وجل به، والأمور قضية الربا قضية طبيعية وواضحة ولا إشكال فيها وليست مجال ظن وما إلى. فأقول بأن كثير من الناس أو بعض الناس لا يفهم الفرق بين، يقول لك لما تبيع سلعة بنقود إلى أجل وتأخذ زيادة مثل ما أنك أعطيت 100,000 وتأخذ زيادة إلى سنة 120,000، مثل ما لو بعت سلعة مؤجلة إلى سنة وأخذت 120,000 وهي كاش 100 سواء مستجوب عليك، لا، هذا بيع، هذا في مجال البيع، هذا في القاعة هذه وهذا في القاعة تلك، هذا نقود بنقود. ولهذا الشريعة التعامل بالنقود بنقود هذا أحاطته بضوابط مثلما قلت من مشادة الألخام والمتفجرات، لابد فيه من الحلول والتقاضي في مجلس العقد، لابد فيها من الحلول، ولهذا أعطى الفقهاء الصرف بابا وحكما مستقلا وأفردوه وميزوه عن البيع الذي هو في هذا المجال. سلعة بنقود إلى أجل بزيادة، هذا لا بأس بهذا، هامش الربح جائز. هل تريدون، هل يقول عاقل إن، وأذكر يعني هل يكون عادل انهما متساويان البيع الى اجل والبيع الكاش؟ اذكر ان شخصا حقيقه قال لي اقول ليش الشريعه تجيز هذا؟ لماذا تجيز انه في المداينات وفي مجال البيع اللي ياخذ لماذا لا توجب الشريعه عليه ان يقرض؟ فشرحت له بما تيسر. وكان وقتها لما اعترض كان محتاجا الجامعه الحقيقه. واذا بالرجل ينعم الله عز وجل عليه ويكون لديه مال واصبح يبيع بالمداينه الشرعيه. فبعد سنوات الا تزال على موقفك السابق كذا. شوف الشخص يحاول احيانا ان يتبنى من الاراء ما يناسب مصلحته ولا يكون حياديا في هذا الجانب. فهذا مثال على هذا. طبعا ما دمنا وصلنا هذه الرسمه في اضافات حقيقيه تسهل عمليه الفهم الذي يحصل هنا. في عندنا معاملات مختلف فيها، لماذا اختلف فيها؟ نظرا لانها قريبه من هذا الخط. طبعا دائما في القضايا الشرعيه ما في، ليس دائما يوجد شيء اسمه واحد زائد واحد يساوي اثنين. القضايا الفقهيه والشرعيه في عندنا قضايا لا محل خلاف واجتهاد ومنطقه رماديه، مو يا ابيض يا اسود، يا حلال يا حرام، مجمع عليه او مجمع على جواز او مجمع على تحريم. لا، لا يلزم ان يكون ذلك دائما. في عندي منطقه تقريبا هنا عندما تكون سلعه بنقول الى اجل بزياده ما في اشكال. عندما يبيعه سلعه بنقود الى اجل بزياده وهو ما يبي السلعه وانما يبي النقود، هذه في الحاله هذه انا اصلا ابشتري السلعه بستخدم السلعه، ما ابي سيولتها، ما ابي اسيل هذه السلعه. الحقيقه عندما اقول اخف انخفضت على جريف. في هذه الصوره وفي هذه الحاله اصلا هذا الشخص يبي السلعه ويريدها، يريد ان يستخدمها. في هذه الحاله الثانيه ما يبي السلعه وانما يبي سيل السلعه، يبي سيوله، يبي يتزوج، يريد ان يكمل منزله، يريد ان ينفقه على دراسه، على علاج ونحو ذلك. فيشتري هذه السلعه بنقود الى اجل بزياده ولا يريد السلعه. هذا اسمه التورع، وانما يريد ايش؟ الورق الفضه بكسر الراء. فهو يريد السيولة، يريد النقود. هنا ابتدأنا أن السلعة صارت غير مقصودة. السلعة صارت غير مقصودة، صار في إشكال، لأن احنا اقتربنا من المنطقة هذه. في شيء عندي، يعني في شيء عندنا يكون واضح 100% حلة. طالب اللي جايب 100% هنا، الطالب اللي جايب 60 وين يصير؟ هنا، هل هو سواء؟ نمثل من بيئتنا، من بيئة التعليم وما إلى ذلك. اللي جايب 59 هذا راسب، اللي جايب 0 هنا هذا راسب. فالقضايا الشرعية كما قشف الإسلام رحمه الله قال المشاركة أحل من المؤاجرة. ففي بعض الأشياء أحل من بعض، أكثر حلية، ولكن كلها جائزة تماما. مثل الطلاب اللي جايب 100 ناجح واللي جايب 60 ناجح، كان لا يستويان لكن يوضعان في فئة وخانة ويعطيان حكما واحدا وهو حكم النجاح. فكذلك في القضايا الشرعية. ففي عندي هنا فيها قريبة من خط التماس وسلعة غير مقصودة. هذا توافق والجمهور على جوازه. طيب، لما يصير في عندي سلعة ولكن تدخل السلعة دخولا صوريا، بمعنى أنه لا يجوز الهروب بالهروب إلى أجل بزيادة، خلاص بدأ منها ما تجوز، نأتي بسلعة شكلية، بسلعة ليست مرادة بذاتها ولا تتم العملية حقيقة وفعلا. فطرفان أو شخصان يأتي بهذا القلم هو بكاش بمئة ألف ومؤجل لمدة سنة 120، فيشتري من مؤجل 120 ألف. هذه المفروض انه يسجل عليه ويذهب. طبعا لا بد ان هنا في هذه الحاله لا يصح ان يكون بين الطرفين، لا يصح ان تكون العمليه ثنائيه، وانما لا بد هذا الشخص عندما يشتري هذه السلعه بالنقود الى اجل بزياده ولو ما يريد السلعه، لا يجوز له ان يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه، والا صارت حينه، والا صارت حينه، وانما يجب ان يبيعها على طرف ثالث ليس متواطئين على ذلك. والا اذا كانوا قد تواطؤوا فتسمى هذه الثلاثية وتدخل في هذه الخانة في خانة الربا. بعد قليل إن شاء الله يتضح يعني هذا الكلام. الثنائية العينة يشتري هذه السلعة ثم يبيعها ثم يسجل عليه أن هذه السلعة لمدة سنة مئة وعشرين ثم بعد ذلك يبيعها عليه على نفس الذي باعها أولا بمئة ألف كاش نقدا حالة ويشتري منه مئة ألف ويأخذ مئة ألف وهذه السلعة عادت إلى صاحبها. هل هذا فعلا في عندي سلعة تم استخدامها عندي تم بيع حقيقي؟ شكلي الذي تم وصوري ولهذا حرمت في الشريعة لأن ما صار عندي بيع فعلي حقيقي. صح هي ليست نقود بنقود وإنما دخلت بينهما سلعة غير مقصودة في حين أنها في الحالة الأولى السلعة هذه مقصودة، هنا السلعة غير مقصودة لكنها تم بيع حقيقي وفعلي وعلى طرف ثالث غير متواطئ مع الطرفين. فالصورة هذه الثنائية هي الغنى وهي محرمة لأن الذي تم الحقيقة أنه أعطاه 100,000 وسجل عليه 120,000 دخلت بينهما سلعة تكون شكليا وهميا صوريا ليس مقصودا في العقد وعادت إلى صاحبها الأول ولهذا كانت محرمة. خلاص ما دام أنها لازم اللي تشتريها طرف ثالث لما يجيب طرف ثالث صدق لنا يشرب معنا الشاهي ونضفي يعني تحليل على العملية. فما دام أنها طرف ثالث أتوا بصديق لها وقال والله خلاص باعت السلعة ب 120,000 يقوم هذا الشخص ببيعها على الشخص والطرف الثالث ب 99,000 ثم هذا الطرف الثالث يبيعها على البائع الأول بنفس السعر أو يزيد 500 ريال هذا حق الطريق ويأخذ 500 ريال له في جيبه وهذا يعطيه المبلغ ثم هذا يعطي المبلغ للطرف الثالث. عبارة أنه جاء بطرف محلي وهذه أيضا محرمة وتسمى الثلاثية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وتحريمها من أعظم التحريم وهذا شبيه بقضية التحليل في قضية الزواج. فهذا محرم. هذا الإسلام أن يكون هناك بيع حقيقي وفعلي في هذه الصورة التي ذكرنا الثلاثية إلى أي طرف تأتي؟ تأتي لهم هنا في هذه الخانة. التورق يأتي في هذه الخانة، العينة الثنائية تأتي إيش في هذه الخانة، وكل هذه القضايا صار فيها خلاف، ليش صار فيها خلاف؟ ليش صار فيها ذا؟ لأنها على الحدود، اللي مو على الحدود هو ما يصير في خلاف، ما في خلاف بين العلماء خلاف يعتبر نقود بنقود بزيادة إلى أجل، ليس في خلاف معتبر إلا من شد والشد بحكم له يعني في الرأي. ما في أحد يقول والله السلعة بسلعة مطالبة إذا كانت السلعة مباحة أنها محرمة أو سلعة بنقود حالة يقول أنها محرمة أو سلعة بنقود إلى أجل بزيادة يقول بأنها محرمة. دائما يكون النقاش يكون الخلاف في منطقة الحدود ولهذا كما قال العلماء إن العلم في حقيقته هو العلم بالحدود ولا القضايا هذه مثل ما يقول المثل العامي ما تبي مطوع فعلا ما تبي مطوع القضايا واضحة لكن القضايا اللي واضحة كثيرة جدا لأننا تحتاج إلى خبراء ومتخصصين وما إلى ذلك في هذه النقطة لفرز الحق من الباطل وهذا لا يتأتى إلا بعلم ومعرفة بالواقع وتصور صحيح ومقدمات صحيحة لكي تخرج نتائج يعني صحيحة وفيه يعني قضايا ومسائل يظهر الخلاف فيها يعني وارد ومعقول والأدلة بين الطرفين متكافئة أو متقاربة فتبقى في هذا النقاش. المهم أن يكون هذا بالشكل بهذا الشكل. لو ضربنا مثال عشان نوضح هنا عندي الزواج وهنا عندي الزنا. الزواج المعتاد جاهز الزنا العادي محروم يجي عندي قضايا محل خلاف تكون في هذه المنطقة الوسطى في هذه المنطقة الرمادية يجي عندي متعة في مذهب الشيعة واضح حرمتها وإن كانت داخلة في هذا النطاق لكنها تضم إلى هذا الجانب. يأتي عندي زواج الغريب، زواج المسافر، الزواج برية الطلاق وما إلى ذلك. فيتم وحدها وتكون في هذه المنطقة الرمادية التي تحتاج إلى إما أن تلحق بهذا وإما أن تلحق بهذا. فبعض العلماء قد يلحقها في هذا وبعض العلماء قد يلحقها في هذا الجانب. هذه تسهل العملية. بعض الناس مثل ما قلت لا يفرق بين ما إذا كانت العملية هنا يعني طالب عند آخر 60 معاملة جائزة. فترى أنه يستعصي على فهمه اللي يأخذ 60 ولا 65 ولا 70، يقول المفروض أنه يصير محرم. واضح؟ يعني قصدي ممن يجادل يقول ليش أنتم تفتون بها وليش تعمل بها البنوك الإسلامية؟ هو لو أراد أن يقول، لو أراد أن يكون ورعاً وأن يقول وأن يكون تورعاً لمسلكه الشخصي، لكن يقول هذه سواء إذا نبي نذهب إلى الربا الواضح والصريح نقود بنقود. هنا يعني وجه الخطأ، يكون هذا من باب يعني الجدال بالباطل. فهو لا يقول والله إن هذا في شبهة أو إن في خلاف أنا ما يعني ما نسويه ولا نطبق ولن أقول بجوازه، ولكن تراه يقول هذه الأشياء كلها هذه يعني الأولى أنها تحرم، وبالتالي أنا أذهب إلى النقود بالنقود. لا أريد أن أتعامل مع البنوك الإسلامية لأنه راح يقع في خطأ، والعمل المصرفي في أخطاء في احتمالات وكذا، ولهذا أنا أذهب إلى البنوك الربوية والعمل المصرفي الربوي التحليلي. غير منطقي وغير سليم. يكون منطقي لو أراد أن يتورع وأن يترك يعني هذا المجال كله، يكون منطقي. هل مصيب أو ليس، هل يكون مصيبا أو ليس بمصيب، هذا أمر آخر. لكن عدم المنطقي ما قد يتحدث به يعني بعض أصحاب البنوك أو حتى بعض الأكاديميين أو بعض من يعني عند التوجس من أي شيء شرعي، قد نقول ليبرالي، قد نقول علماني، قد نقول متسيد، قد نقول متفلت من الضوابط الشرعية، قد يعني يجادل في هذا. لكن يجب أن الحقيقة نتصور هذه المنطقة الرمادية وكيف نستطيع وكيف يعني أن في تقارب والتماثل، يعني قصدي التقارب في الشيء إذا لم يتطابق تماما يمكن أن يعطى شيء حكم وشيء حكم آخر. يعني فحتى هذا في الشريعة قد يكون منها يعني تقارب شيء، لكن يكون ضمن هذا الجانب المبارك ويكون هذا ضمن الجانب المحرم. طيب نأتي بعد ذلك، هذا لازم عشان الأخوات صوت ما جاي عنده، يعني ما يصل إليه، ما يصل ضعيف. نأتي بعد ذلك إلى مفردات في حاجة تعقيد هذا الوعد اللي ذكرنا. سام تفضل. سؤال ثاني من يقول بعض الناس لا يصدق أن في الدول الأوروبية والأمريكية بنوك إسلامية، ومقتنع أن السعودية بنوك إسلامية، فما الفرق بين البنوك الإسلامية هنا وبنوك الإسلامية؟ طبعاً البنوك الإسلامية هناك بعضها أصلاً مؤسسة مسلمين في الدول الغربية، وبعضه أيضاً قد فروع لبنوك غربية. إذا يعني التزم فيها بالضوابط الشرعية فلا بأس به ذلك. إذا كانت مجرد الحصول على خصوصاً كنوافذ في سيتي بانك وشبه، إذا كانت نوافذ للحصول على الأموال يعني من البلاد الإسلامية وعدم وجود رقابة عليها وكذا، فهذا لا يؤيد. في طبعا في الدول الغربية بنوك إسلامية ويتولى كثير منها يعني مسلمون، وحتى بعضه قد بعض هذه البنوك قد تكون بنوك أو تابعة لبنوك غربية، لكن يكون على بعضها يعني مسلمون ويكون فيها حتى رقابة وهيئات شرعية، وإن كانت ليست بمستوى طبعا ما هو موجود في البلاد الإسلامية. فما الفرق بين البنوك الإسلامية هنا والبنوك الإسلامية هناك؟ طبعا هنا أقوى ورقابة الشرعية عليها أقوى ورؤوس أموالها أضخم وما إلى ذلك. يعني هذا باختصار شديد لأن أمامنا نقاط كثيرة. طيب بالنسبة لقضية التورع، أنا بقول تحت من ضمن الشروط إنه أنا بتملك السلعة يا عميل، وأنت تتعهد إنك تشتري أو تتم الصفقة بحيث إنه أبيع عليك السلعة هذه. يبيعها على نفس البنك؟ لا، لكنه أنا بشتري السلعة لك يا العميل. أي. فعشان يكون عملية البيع شرعية، لازم البنك يتملك السلعة قبل. ويقبضها. نعم. فبعض البنوك تتعهد تعهد من العميل انه يشتري، انك تبي تشتري. اي هو طبعا يجوز ان يعد وان يتواعد مع البنك ويوقع على هذا يعني ورقه انه يطلب السلعه الفلانيه بالمواصفات الفلانيه وتفاصيل في هذا الموضوع، لكن يكون هذا مواعده. والبنوك الاسلاميه لا تشترط ان تتم المواعده، والا لو الزمت بها لوقعت في محظور، اللهم الا كما يعرف فقهاءنا الفضلاء، الله وهي بنشرهما وما إلى ذلك، لكن جمهور أهل العلم على أن الموعدة، على أن التوعد وعلى أن الوعد لا يلزم به، يعني لا يلزم به قضاء ولا يلزم، يعني يحث عليه ديانة، بمعنى أن لا ينبغي الإنسان أن يعد البنك، أن يعد أن يشتري من البنك وأن يأمره المرافقة الأمر بالشراء ثم بعد ذلك يشتري، لكن يسوغ له أن لا يترك، يسوغ له أن يترك ذلك وأن لا يتم العملية، لكن هذا يعني لا ينبغي له، هذا خاصة إذا قصد الإضرار أو تساهل مع البنك في هذا، لكن كشرعا بمعنى أنه ملزم بذلك ليس ملزما، ليس ملزما بذلك، والبنوك الإسلامية لا تلزم، لا تلزم بهذا، لكنها تضع هذا الشخص على القائمة السوداء لأنه ورطها، ولكن البنك أنت من العميل لأنه لا يشتري إلا سلعة شعبية إذا نكل عنها زيد جاءها ألف زيد يريدها، فهي لا تشتري شيئا خاصا لا يشتريه إلا ألف من الناس، فهي تشتري شيء يمكن أن يكون قابلا للتسويق لأشخاص متعددين. طيب بعد ذلك نأتي إلى مفردات الخدمات المصرفية. الخدمات المصرفية متعددة وكثيرة التي تقوم بها المصارف، وطبعاً بننظر إلى استخدام الإيجاز الشديد ونظام البرقيات السريع لأن الوقت لا يسمح بالإفاضة والإطالة. أول الخدمات المصرفية عند البنوك هي الحسابات الجارية. الحسابات الجارية وهي عماد وغذاء البنوك سواء كانت ربوية أو كانت إسلامية. أما إسلامية فهي غذاؤها الكبير، وأما الربوية فهي غذاء رئيسي لها، ولا لأن هناك غذاء آخر أو نموذج آخر وهو الودائع لأجل، الودائع لأجل أو الودائع المربوطة أو الودائع بفائدة أو الودائع بربا. وتشير يعني هذه إلى أن التقديرات إلى أنه في السوق السعودية حوالي 50% من الودائع مأخوذ عليها فوائد ربوية، و 50% من الودائع في الحسابات الجارية وليس عليها فوائد ربوية. في البلاد الأخرى لا تزيد النسبة نظراً لأن الالتزام والتدين ورفض يعني التعامل بالربا والتورع عن ذلك هنا في المملكة أكثر منه في البلاد الأخرى، لكن تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 50% من الودائع يؤخذ عليها فوائد ربوية و 50% من الحساب الجاري. الحساب الجاري عقد بين طرفين بتحويل الحقوق والديون بينهما حتى يكون فيها مقاصة، وفي النهاية يكون عند إدخال الحساب المبلغ الأخير هو دين على أحد الطرفين. طبعاً الحساب الجاري المفهوم أفهم من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء والأكاديميون، فالمعارف كما يقال لا تعرف، المعارف لا تعرف، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات، لكن طبعاً لابد من ذكر يعني تعريفات أكاديمية وفقهية وتصل على الجانب. الحساب الجاري معناها مبلغ يضعه الشخص لدى البنك أو غيره، لكن نحن في مجال البنوك، فيضعه لدى البنك ويسحبه متى ما أراد، ويسحبه إيش متى ما أراد. طبعاً كيف يمكن أن يكيف؟ هذا اختلف الفقهاء في تكييفه، هل هو عقد إيداع محض؟ الجواب على ذلك لا، لأن الوديعة عندما تودعها لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها من أودعتها لديه، وإنما هي مجرد أمانة. وهكذا كانت هذه الودائع فيما سبق قبل 400 سنة و500 سنة لدى الصيارفة الذين أشرنا إليهم، كانت فعلا مجرد ودائع ويجدها الإنسان مربوطة في كيسها وفي قطعة قماشها لم تمس، لكن بعد ذلك أصبحت لا تتصرف فيها البنوك، ويعرف ويوقع الإنسان على عقد الحساب الجاري على في بند على أنه يسمح للبنك أن ويأذن المودع بتصرف واستثمار البنك لهذه الأموال، وليس له حق في عوائدها. ولهذا هي سميت وديعة، حتى لو ترى الأوراق التي يعني الإيصالات التي تجب مكتوب عليها إيداع، وهذا استصحب من التاريخ، وإلا في الحقيقة ليست هي إيداع لا بالمفهوم القانوني ولا بالمفهوم الفقهي. ولهذا بعض الناس يقول لماذا يحق للبنك وبالذات البنك الإسلامي وجه للسؤال، يقول ليش يستغل فلوسنا ولا يعطينا عليها أرباح؟ يقول لا تضع أموالا فيه، والبنوك الإسلامية أو غيرها لو لم تفتح أبوابها لكي نضع فيها أموال الآن لا صارت مشكلة حويصة جدا، صح ولا لا؟ فلهذا إذا ما ترغب لا تضعها. إذا ترغب في البنوك الإسلامية أنك تأخذ عوائد ففيه نظام آخر في صناديق المضاربة الشرعية بالبضائع والصناديق المضاربة الشرعية بسلع مختلفة ومتفاوتة. هذا أسلوب وهذا أسلوب. أين تريد أن تدخل؟ ما هو التكييف القانوني والفقهي الذي تريد أن تدخل معهم على أنك على أنها عقد يعني وديعة بالمعنى القديم المستصحب؟ طبعاً ليست عقد إيداع محض، وليست أيضاً عقد وديعة شاذة كما يقال، وليست عقد وديعة ناقصة. كيفها أغلب الباحثين على أنها عقد قرض، كيفها الحساب الجاري ما يوضع في البنوك على أنه عقد قرض، لأن البنك يضمن هذا المبلغ ولأنك تسمح باستخدامه وأن يستثمره دون أن يكون لك عائد، وهو قرض واجب الوفاء متى ما طلبته ولهذا يعني كما نص الفقهاء على إعارة النقود لو أعيرت النقود أنها تعد قرضا كما نص ذلك الموفق رحمه الله، فهي إذا ملحقة بعقد القرض وبالتالي تأخذ أحكامها. وعلى هذا ما يصح أن البنك يعطي هدايا قيمة لأصحاب الحساب الجاري لأصحاب الودائع الضخمة والكبيرة، يعني بعض البنوك حتى الإسلامية كانت فيما سبق واقعة في هذا الخطر، كانت تعطي أصحاب الودائع الضخمة تعطيهم هدايا قيمة، تعطيه والله سيارة، تعطيه أطقم ذهب له ولحرمه المصون إذا كان مبلغه كبيرا، وتعطيهم قشوطا غالية الثمن ونحو ذلك من الأشياء. طبعا منعت من هذا الأسلوب، طبعا لأنها كانت لم تكن البنوك الربوية تعمل هذا مع أصحاب الحسابات الجارية، وهذا طبعا الأمر ولا تعمل بهذا الجانب. هذا بما يتصل بالحسابات الجارية. في حسابات ودائع مرتفعه، هذه طبعا في البنوك الربويه الحقيقه في حسابات طبعا يعني في منزله بين المنزلتين. مره كنت في احدى الدول الاوروبيه في بريطانيا، فسال بعض المبتعثين كانوا يحكي احنا نضع اموال يعني في الحسابات الجاريه، ولكن نفاجئ إذا ما حركنا هذه المبالغ لأشهر نلاحظ أنهم قد أضافوا لنا فوائد ربوية بمعدلات تقل عن معدل الحسابات المربوطة أو الحسابات لأجل أو الحسابات بفائدة المتفق عليها سلفا. فكان يسألون ما حكم هذه الأموال التي جاءت إليهم من دون اشتراط، بمعنى أن البنك لما يرى المبالغ لم تحرك من قبيل الحوافز لتنويمها زيادة، فهو يحسب لهم يعني فوائد ربوية طبعاً، وبالتالي هذا لا يجوز. طبعاً في أشكال للحسابات المربوطة، في حسابات الادخار وحسابات التوفير، هذه توجد يعني في بعض البلاد المبالغ البسيطة يودعونها، وبعد ذلك خلال الفترة التي تبقى فيها تحسب له فوائد، ثم يأتي من حقه أن يسحب منها بنظام معين. أيضاً هذه كلها ومن يعني ما يلحق بالحساب بالودائع والحساب بفوائد ربوية. هذا فيما يتصل بالحسابات الجارية، وهذا هو يعني عماد والمغذي والشريان الذي يغذي البنوك. لو لم نودع في البنوك لما اشتغلت، ولو سحبنا ما أودعنا لا أفلست، ولما استطاعت أن ترد، لأن أصلا تستثمر هذه الأموال لديها استثمارات مؤجلة وبعقود، ليست الأموال موجودة لديها. هناك نسبة تسمى نسبة الاحتياطي موجودة في البنوك المركزية، تشترط البنوك المركزية على البنوك التجارية أن تحتفظ بنسبة معينة تسمى نسبة الاحتياطي، وهي إحدى الأدوات السياسة النقدية التي ترفعها مؤسسة النقد أو البنوك المركزية لكي تعالج بها مشكلات التضخم، فترفع هذه النسبة في حال التضخم وتقللها في حال الانكماش حتى تزيد من قوة ومن قدرة البنوك على إيجاد النقود وإيجاد الائتمان واشتقاق وتوليد النقود. هذه النسبة في حدود 10%، قد تزيد قليلا وقد تنخفض قليلا بحسب معالجة البنك المركزي للوضع النقدي في دولة معينة. هذا فيما يتصل بالحسابات الجارية. في حاجة لتعليق سريع أو ننتقل إلى خدمة أخرى؟ في حساب العملاء التميز، إيه؟ حسابات الجارية إذا كان عميلا للتميز تعطيها البنوك الإسلامية أيضا خدمات زائدة على غيرها. فهل هذه فيها تدخل في القرض جرا مثلا؟ والله يعني أما الخدمات يعني ما لا تعطيه شيئا لا تسلم له تقدمه على غيره لا بأس بذلك لا بأس بأن يحظى أصحاب الأرصدة الكبيرة بالمعاملة يعني أفضل من غيرهم. يعني تنقع حتى بعض الباحثين فقال إن دفاتر الشيكات التي تعطى لأصحاب الحسابات الجارية لا يجوز أن تدفع إلا بثمن لأن هذا قرض جر نفع. واضح؟ وقال بأنه لا يصح أن يأخذ الإنسان تقويم وزنام من البنك الذي فيه حساب ولا قلم الرصاص أو قلم يعني الحبر الليبرياني. يعني فأنا لا أرى أن هذه مما لأنها ليست مقصودة لذاتها فمثل هذه الأشياء تقديم أن يحضر معاملة أن يوضع في مكاتب خاصة ويقدم له أحواض الشاي والكابتشينو ونحو ذلك لا ما لم يعني يعطى شيئا هو مقابل يعني يسوى هذا هو المحل يعني الإشكال. الخدمة الأخرى خدمة الحوالات المصرفية أو الحوالات البنكية بالخدمات المهمة التي تقوم بها البنوك تحويل المال الحوالة هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وللحوالات يعني صور متعددة قد تكون الحوالة بعملة الدولة حوالة داخلية من ريال إلى ريال من بريدة إلى أبها هنا لا إشكال يعني ما دام العملة واحدة ريال بريال لكن القضية العقد قليلا عندما تدخل عندنا عملة أخرى بمعنى أن يحول من الريال السعودي إلى دولة أخرى إلى الجنيه المصري أو السوداني أو الدولار أو الروبية ونحو ذلك. هنا أصبح عندي عقدان عقد صرف وعقد تحويل وحوالة. ما دام أنه بالحقيقة طبعا يجب في حال الصرف الحلول والتقابض في مجلس العقد لكن قال العلماء والباحثون بأن التقابض يمكن أن يكون حقيقيا ويمكن أن يكون حكميا. فالقيد المصرفي يعتبر قبضا حكميا وبالتالي يتم يعني تجويز هذه العملية. طبعا فيما يتصل بالشيك إذا كان بشيك أما إذا كان هذا الشيك مصدقا فهذا يقوم مقام تسليم النقد تماما بتمام بأنه مضمون. اختلف الفقهاء فيما إذا كان الشيك غير مصدق هل يقوم مقام النقد أم لا يقوم مقامه. فذهب بعض العلماء إلى أنه يقوم مقامه لأنه يؤول إلى أن يتم يعني التسديد وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقوم مقام ما يحتاج إلى قبض نظرا لعدم ضمانه وعدم الجزم بالوفاء أنه يقوم مقام النقود فهذا فيما يتصل بهذا الجانب. طبعا طريقنا نحن أن نغض السيل. نعم سلمك الله دكتور. لو حولت إلى بنك آخر ليست موجودة في هذه العملة يعني العملة ليست يعني مما في الغالب لا تكون في صندوق البنك. أنا حولت مثلا من السعودية إلى مصر عملة مثلا لا الجنيه موجود في البنك لكنه عملة ليست موجودة نادرة مثلا أقول حقيقة ما دام تم قيدها واستعداد البنك لدفعها وقدرته على دفعها لأن أغلب الأموال الحقيقة لا تتحرك ترى تحرك مباشر وإنما تتحرك بالبنود المصرفية والبنود المصرفية فدام تمت فهي في حكم. والآن البنود الورقية أصبحت تشكل أضعافا مضاعفة من القيد من بل حتى من القدرة على التسليم يعني الفعلي وهذا وجه يعني إشكال. لكن ما دام ان فيه قدره على التسليم الفعلي وقيد يعني نظامي وقانوني فانها اكتسبت الصفه النظاميه وبالتالي يمكن ان يسبق عليها الجانب الشرعي كان في بالي حاجه كذا رفضت لكنها ذهبت. طبعا يقيس الفقهاء بالنسبه للتحويل والحواله يسون على شيء يسميه الفقهاء بالسفتجة. والسفتجة هي يعني قرض واشتراط وفائه في مكان آخر من أجل خطر إسقاط الطريق. وهذه الراجح فيها خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها جائزة نظرا لأنها مصلحة عائدة على الطرفين لا يختص المقرض بها، لا يختص المقرض بها. ولهذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني هذا له تفصيل يعني أكثر وتحديد صوره. إذا كانت المنفعة عائدة على الطرفين فهذا جائز، أيضا إذا كانت المنفعة غير مشتركة فهذا أيضا جائز. يجوز في حال القرض أن بعد أن يسدد لك أن يزيدك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقرض البكرة ونحوها، فيجوز أسير من غير شرط. ولهذا لاحظ الفقهاء ما يتصل بهدية المقترض، لو أهدى لك هدية ماذا تفعل؟ إن كان بينكما تهاد فيما مضى فالقرض ليس سببا لها. وطبعا المقصود الهدية المعتبرة، ليست الهدية اليسيرة التي في محقرات الأمور ونحوها، فهذه لا يلتفت إليها، لكن الهدية التي لها قيمة فهذه إما أن يكتسبها الشخص من قيمة القرض، وإما أن يرد بدلها ومثلها، لأنها تأوي إلى أن يكون الهدية المعروفة والتي لها قيمة، وتأوي إلى أن تكون من باب الربا. طبعا عندنا هنا أيضا الشيكات، الشيكات طبعا سند مالي يحرر بين طرفين المحول، يعني شخص يسمى المحول وشخص آخر يسمى المستفيد. طبعا احنا يعني بعض هذه التعريفات يعني تعقد ما هو مستقر ومعروف في الأذهان، لكن منها في مجال التعليم وشبهه طبعا يدخل فيها هل بعملة واحدة أم دخل فيها عملة شرعية، وموضوع الشيك واعتبار الشيك المصدق وغير المصدق ونحو ذلك، والقيد المصرفي واعتبار أنه يكون مقام القبض، والقيد المصرفي واعتبار أنه يكون مقام القبض الحقيقي الثاني، لأن القول بأنه يدا بيد يعني هذا فيه ظاهرية، يعني القول لا بد أن يتحقق أن يكون يدا بيد، هذه ظاهرية يعني لا تجد والشرعي الصحيح، لكن هذا يدل على أنه لا يكون هناك تأجيل، لا تأجيلا مشترطا ولا تأجيلا يعني واقعا. أما التأجيل المشترط فمجمع عليه، وأما التأجيل الواقعي يعني بعض الفقهاء يرخص فيه بثلاثة أيام، ومن أشهر من كتب في هذا ونظر الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله الفقيه الحنفي المشهور، ويعني حدد ذلك بثلاثة أيام، قال الله أنه إذا تأخر عملية تسليم النقود لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وليس هذا مشترطا في العقد، فإن هذا لا يعتبر تأجيلا ولا يعتبر فارقا بينهما ولا ناقضا بقاعدة يد بيد. أيضا من الخدمات التي تقوم بها البنوك صرف الذهب والفضة والعملات، هذه ثلاثة أشياء، صرف الذهب والفضة والعملات من الخدمات التي تقوم بها المصارف. طبعا يشترط الشرع فيها الحلول والتقارب في مجلس العقد. والإسلام حقيقة طبعا يحبب أن تكون يعني المقاصد الشرعية تحبب أن يكون التعامل بالذهب والفضة والعملات أن يكون في دائرة الحاجة وليس في دائرة المتاجرة فيها والمضاربة فيها. ولهذا السياسة الشرعية الاقتصادية كلية ينبغي أن لا يشجع على المضاربة في العملات والمضاربة في الذهب في سبائك الذهب والفضة لغرض المضاربة المحضة وتحقيق الربح المحض، وأما لغرض انتقالها أو لغرض الوفاء بالتزامات في تبادل العملات هذا أمر يعني لا شيء فيه، مع وجوب الضوابط الشرعية مع الحلول والتقارب في مجلس العقد، لكن كلام المضاربة فيها. ولهذا بعض الهيئات الشرعية نصت على ومنعت البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية من أنها تتاجر في الذهب والفضة والعملات، بمعنى أنها تتخذها أسلوبا لتحقيق الأرباح. وهذا الحقيقة منهج صحيح ومنهج شرعي، وفيه المضاربة في ثلاثة أشياء غير مفيدة للاقتصاد القومي، المضاربة في الذهب والفضة والعملات، والمضاربة في الأسهم، والمضاربة في الأراضي. هذه يعني ضاره بالاقتصاد ولا تضيف شيئا الى الاقتصاد القومي. نعم انتقالها للحاجه هذا لا باس به، الكلام بالمضاربه اي لتوليد الارباح منها، هذا يؤدي الى تركزها بعيد فئه معينه ويؤدي الى الانصراف عن انشطه انتاجيه حقيقيه فعليه مفيده للاقتصاد، يؤدي في مجال ايضا العملات والذهب والفضه، يؤدي حتى الى احيانا اسقاط دول كما حصل مع دول النمور الاسيويه ماليزيا ونحوها في عام 1417 هجريه، عملت مضاربات مقصوده على عملتها وتم الاضرار بها لولا انهم استدركوا هذا الامر وكان مثل مهاتير محمد ونحن كلهم سياسات جيده في هذا الموضوع، والا يعني تقصدها يعني مستثمرون عالميون بمؤازره من دول غربيه، طبعا كان في مستثمر مشهور جورج سوروس وغيره، فكان لها اثار سلبيه عانت منها دول الظهور الاسيويه لبضع سنوات حتى امكن انها تخرج من هذه الازمه، وسجلت يعني هذه الاحداث من ضمن الازمات التي مرت، الازمات الماليه التي مرت بها مناطق مختلفه، وكان هذا بسبب المضاربه بالعملات، المضاربه في العملات يعني ضاربه في بالاقتصاد، يعني انها المضاربه قد لا تكون مربحه، نعم قد تكون مربحه وقد تكون سببا للخساره، لكن كلام الاضافه التي اضيفها للاقتصاد القومي المضاربه في العملات والذهب والفضه والاراضي والاسهم في غير الاكتتاب الاول، الاكتتاب الاول يعتبر اضافه جديده للاقتصاد، لكن كلام تداول الاسهم بغرض المضاربه وليس بغرض الاستثمار هذا لا فائده ثمينه للاقتصاد القومي، ولهذا ينبغي ان توضع كوابح تقلل وتقلص من يعني استسهال هذا الامر، لهذا لما لم توضع عندنا هنا في المملكه وقعت الازمه، ازمه سوق الاسهم الازمه الكبيره المجزره الرهيبه التي يعني سالت فيها اموال دماء واموال يعني دماء كاموال والاموال كالدماء يعني سالت فيها وتاثرت فيها اناس كثر، لو انها وضعت يعني اسباب ووعي فيها حقيقة أن هذا غير محبب من الناحية الشرعية، وضعت فرامل وإجراءات تكبح يعني الانجرار والانجراف الكثير في هذا العمل، فإذا هذا لا يحبب الاتجاه فيه. ابن القيم رحمه الله كان كلمة جميلة قال إن النقود يتاجر بها ولا يتاجر فيها، بمعنى أنها وسيلة لتبادل السلع والخدمات ولكنها لا تكون بذاتها محلا للمتاجرة. وعي مبكر حقيقة، فكيف لو عاش في زماننا هذا وراء الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي وما إلى ذلك؟ هذا فيما يخص بها. تفضل. حضرتك البنوك الإسلامية ما بتعمل في الأسهم لما تحب تعمل تورق، ما هي دي الوسيلة الأساسية إن هي بتديك تورق عن طريق أسهم. نعم. تروح بنك الربحية يجيب لك أسهم تبيعها، كيف إن هي بنوك إسلامية وبيع الاسهم وشغال عليها ده الاساس بتاعها؟ طيب يعني هي لا تتاجر فيها وانما تكون وسيله، وانما تكون طبعا نحن قلنا انها ليست ممنوعه من الناحيه الشرعيه، بمعنى والله ان المضاربه بالاراضي لا اعرف احدا من العلماء يقول بانها محرمه. المضاربه بالعملات وبالذهب والفضه لا اعرف احد من العلماء يقول ان اذا التزم بالضوابط الشرعيه يكون امرا محرما، لكن في شيء عندي يصير الامر محرم على المستوى الفردي، وفي شيء عندي على السياسه الكليه والسياسه العامه. فالامر يعني من هذا الجانب، طبعا البنوك الاسلاميه لا تقتني الاسهم من اجل ان تتاجر فيها، وانما هي سلعه ووسيله للمرابحه للعمل بالشراء ليس الا. ولهذا هي لا تضارب الاسهم بالعقيده. لكن مع ذلك لو ان احدا ضارب في الاسهم والتزم بالضوابط الشرعيه ما نقول انه محرم. بس نقول ان هذا ضار على المستوى القومي، يعني السياسه الكليه ينبغي انها تتدخل. شوف لو ان كل الشباب عندنا توجهوا الى كليه الشريعه، وش تعتقد ان السياسه التعليميه الشرعيه وش تسوي؟ السياسه تقول لا ما اقبلهم كلهم، اقبل منهم عدد معين ومحدود، وينصرف البقيه الى تخصصات اخرى. شوف في عندي التصرف الفردي وفي عندي التصرف الكلي. هذا احد الفروقات فيما يتصل به، لو احنا سمينا عندنا فقه كلي وفقه جزئي، مثل اقتصاد كلي واقتصاد جزئي، ففي عندي جوانب من هذا الاعتبار يعني تؤخذ. ف فلو ان الناس انصرفوا الى جزئيه معينه في الشريعه، الدوله والحكومه تتدخل من باب السياسه الشرعيه الكليه لتنظيم الامور هذا فيما يتصل بهذا الجانب. اذا لا نقول اولا اذا التزم بالضوابط الشرعيه ما نقول انها محرمه، لكن نقول ينبغي ان يصير في اجراءات من قبل صاحب القرار الشرعي، من قبل ولي الامر الشرعي، لان يكون تصرفه في الرعيه منوطا بالمصلحه العامه لا. طيب في عندنا خطابات الضمان من الخدمات المصرفيه التي تقدمها المصارف، سواء كانت المصارف الاسلاميه او المصارف الربويه التقليديه، تقديم خدمات خطابات الضمان. خطابات الضمان هذه يعني وثائق على اسمه خطاب يقدم، وخصوصا في حال المقاولات وان ترسو عليهم العطاء وما الى ذلك، يقدم للجهه التي طرحت هذه المشروعات سواء كان قطاعا عاما او قطاعا خاصا، يقدم لهم هذا الخطاب بانه يتوفر قدر معين من مبالغ معينه وهو ملتزم فيها وانها موجوده لدى البنك، او البنك يضمن، ولهذا سميت وصفت بانها ضمان، يضمن هذا المبلغ لاجل ضمان الجديه وضمان توفر قدر معين من طبعا له يعني اركان واطراف ونحو ذلك من الامور طبعا، وهي احدى طبعا وسائل الائتمان المصرفي المعاصر عشان تسهل مزاولة النشاط الاقتصادي. هل خطابات الضمان يسوغ ان يؤخذ عليها؟ طبعا خطابات الضمان منها ما يكون مغطى بالكامل، واذا كان مغطى بالكامل هذا لا اشكال فيه، ويجوز اخذ اجره على اصداره مغطى بالكامل مع خطاب ضمان صدر 3 ملايين وفي 3 ملايين في حسابي في لدى البنك، فهذا يعتبر مغطى تغطيه كامله. قد يكون خطاب الضمان مكشوف كشفا كاملا مع انه ما فيه ولا شيء ولا ريال من هذه 3 ملايين، وقد يكون مغطى تغطيه نسبيه وجزئيه، قد يكون فيه مليون ومليونين غير مغطى. البنوك عاده تاخذ، البنوك الربويه تاخذ مقابل على اصدار خطاب الضمان، وهذا يعتبر امرا محرما لان الضمان من عقود الاخفاق التي يجب ان تدفع، التي يجب ان تبذل مجانا، ولهذا يعني غالبا تبديلها البنوك الاسلاميه طبعا تبديلها مجاني لعملائها الكبار ضمن الخدمات التي تقدمها لهم، ولا تاخذ على ذلك اجرا، ولها تفاصيل في مثل هذه الحاله وما الى ذلك. هذه فيما يتصل بخطابات الضمان، فيما يتصل بخطابات الضمان. ناتي الى خدمه اخرى وهي ما يسمى ب الاعتمادات المستندية. الاعتمادات المستندية في الحقيقة فتح كبير في العمليات المصرفية التي قامت من أجل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير الهائل الذي وجد بين الشعوب وبين الدول. شخص من القصير يريد أن يستورد بضاعة من الصين، إن دفع لهم المبلغ فقد يسحبون عليه، أليس كذلك؟ إن دفع لهم المبلغ يمكن يسوء البضاعة لكنها غير مطابقة للمواصفات. طيب المصنع الصيني قد يصنع هذه الطلبية والمستورد السعودي يسحب عليهم ويغير جواله، سهل شيء، عاد الجوال يغيرها ولا عاد، قد يرسلون له ولا يرسل المبلغ بالكامل، قد يماطل. فما هو الحل؟ البنوك حلت هذا الجانب، فتم يعني عمليه اسمها عمليه الاعتمادات المستنديه. المستورد السعودي يذهب الى بنكه الذي يتعامل معه ويستلم خطاب اعتماد مستندي، سمي مستندي لانه يلزم ارفاق مستندات، والله ترسلون لنا بوليصه التامين ومستندات البضاعه وانها مطابقه للمواصفات ومطابقه للعقد المبرم بين الطرفين الى ان احنا استلمناها، يرسل الى الاعتماد المستندي الى البنك الذي يتعامل مع المصدر الصيني. يصلهم اعتماد مستندي من بنك موجود هنا، ان والله اذا وصلت البضاعه بمستنداتها ومواصفاتها المطابقة حسب اتفق عليه الطرفان حين البنك، مو بالمستوي، لأن البنك هو مثل التاجر العادي ولا الفرد العادي، مو بقفل يوم من الأيام ولا تجي لمصرف وتلقاه مقفل النهائي بين عشية وضحى، لا، البنك حريص على سمعته، حريص على يعني ألا يفقد الثقة، هناك التزام قانوني منه، هناك إجراءات يمكن أن تتخذ في حال خلال بالعقود، فلما يأتي إلى اعتماد المستند إلى البنك الصيني الذي يتعامل مع المصنع أو المصدر الصيني، خلاص يصير ظهر متين كما يقول، ظهرت متين كما يقول المثل، يعني خلاص ما له إلا وزن يقرأ، فإذا صدر هذه البضاعة وصلت إلى الميناء مطابقة للمواصفات ووفق مستنداتها المرفقة، خلاص يتم صرف المبلغ للمصدر الصيني، المصدر الصيني. فهذه إذن الاعتمادات المستندية. طبعا المصارف ما تسوي اعتمادات مستندية للتجار والمستوردين مجانا، لأنها اعتماد مستندي معناها أن قد يكون أيضا اعتماد مستندي هذا إما مغطى بالكامل وإما مغطى تغطية جزئية وإما مكشوفا كشفا كاملا. فتحسب البنوك تحسب معدلات فائدة، تحسب سعر فائدة معين، وفي قائمة موجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتمادات المستندية حسب المبالغ عليها، لها معدلات فائدة معينة، إذا تعدت المبلغ الفلاني المقدار سعر الفائدة كذا، إذا تعدت المبلغ الفلاني المقدار سعر الفائدة كذا وهكذا. البنوك الإسلامية ممنوعة من هذا الجانب طبعا، إلا ما كان مغطى تغطية كاملة، وفي الغالب أنه ما يكون في تغطية كاملة لأنها حتى لا يجمد، لأن في فترة زمنية بين استلام البضاعة وبين التعاقد عليها، علشان المستورد السعودي ما يجمد مبلغ كبير، فيكتفى بالأشياء الاعتماد المستندي الورقي ويشتغل بأمواله أو ينتظر حتى يقوم بتدبيرها. يعني من الصعوبة في مكان وفي حالات قليلة أن تكون هناك تغطية مقدما لكل هذا المبلغ الذي صدر به الاعتماد المستندي. ماذا تعمل البنوك الإسلامية؟ تقول والله أنت نسوي معك اعتماد مشاركة، نشترك نحن وإياك أيها المستورد السعودي في هذه البضاعة، وعندما تصل يتفقون على وش تبي تسهم أنت وش أبي يسهم أنا البنك، فبمقدار طبعا تحسب بطريقة يعني فنية وبطريقة كم نسبة إسهامك وكم نسبة إسهام البنك، ثم بعد ذلك إذا وصلت البضاعة يقوم البنك ببيعها على المستورد، يبيعها بربح يحصل على أليس هذا الطريقة مشروعة؟ هذا طريق مشروع. إذا أحب شخص فتاة فيمكنه أن يكون ذلك بطريق غير مشروع ويمكنه أن يكون بطريق مشروع، فإذا تحقق الطريق المشروع ما الذي يمنع هذا؟ فهذه تسمى اعتمادات المشاركة، تسمى إيش؟ اعتمادات المشاركة. ويقع هناك والمستورد يقضي يعني حاجته والبنك يقضي حاجته ويتحصل على الأرباح وبطريق مشروع فهذه إذن الاعتمادات المستندية، ونعتبرها أن أصلاً فكرة الاعتمادات المستندية حلت إشكالات وأزمة ثقة بين المتعاملين، لا سيما في عصورنا المتأخرة، أصبح من في أقصى الأرض يتعامل ويستورد مع من في أقصاها، وبالتالي يعني الاعتمادات المستندية حلت هذا الإشكال وحققت هذه الحاجة بين الطرفين. بعد ذلك من الخدمات المصرفية والبنكية خدمة البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية، فالبنوك تصدر بطاقات يمكن للشخص بواسطتها أن يسحب نقودا من حسابه الجاري، فيكون حسابه الجاري معه على امتداد العالم كله، يستطيع أن يسحب هنا، يستطيع أن يسحب في أي مكان من الأرض من عن طريق الصرافات الآلية. وهذا نما حقيقة وتطور خلال 20 سنة الماضية، خلال 20 سنة الماضية لم يكن مثل هذه المتاحة فيما سبق، مع التقدم التقني والاتصالات نحوها أمكن يعني الاستمتاع بهذه الخدمات. إذا هناك بطاقات مصرفية أي تسحب من حسابك الجاري الموجود فيه رصيد. هذه الحسابات هذه بطاقات مصرفية بطاقات بنكية. في بطاقات ائتمانية بمعنى أنها إقراضية بمعنى أن أصلها لا تعتمد على ما هو موجود في حسابك الجاري وإنما تسحب بها تقترض بواسطتها وتأخذ. ومن أشهر هذه البطاقات بطاقة فيزا وماستر كارد وغيرها من البطاقات. هذه لها دورة مختلفة عن البطاقة المصرفية المرتبطة تماما بالحساب الجاري والتي تسحب من الحساب الجاري. هذه مرتبطة بشركات دولية مثلا فيزا مقرها في لندن. العملية عندما تجري عملية أنت بطاقة فيزا تسجل هذه العملية تذهب إلى شركة فيزا الدولية. شركة فيزا تقوم بالتسديد للبائع ثم بعد ذلك تقوم بمراسلة البنك الصادر من هذه البطاقة الذي وهو مثلا البنك المحلي هنا هو وكيل في إصدار هذه البطاقة عن شركة فيزا الدولية أو ماستر كارد أو غيرها من عشرات البطاقات لكن هذه يعني من أشهرها فهو يعني الوكيل لها وغيرها من المصارف المحلية التي تقوم بالإصدار. نعم هي حرام وحلال شرعا اللي هي البطاقات الائتمانية فيزا. طيب خلي بس أكمل شوي ثم أتعرف. دائما يصير فيه توصيف فني لما هو واقع ثم بعد ذلك تكييف شرعي لهذا الواقع كذا الترتيب المنطقي دائما تبين حقيقة الشيء ثم بعد ذلك ما هو حكمه الشرعي وما هو الرأي الشرعي فيه وما هو التكييف الشرعي له. فهذه هي البطاقة الائتمانية بعد ذلك تخاطب البنك الذي البنك المحلي الذي أصدره ويقوم بالتسديد عنه إذا كان في الحساب الجاري خصمه من الحساب الجاري. وهذه الدورة تحتاج يعني أيام قد تحتاج تقريبا 40 يوما. وإذا لم يكن في حسابك الجاري شيء فإن البنوك الربوية تقوم باعتبار ذلك قرض وتحسب عليه تشغل العداد بمقدار ما يمضي من الأيام تحسب عليه فوائد هذه الفترة الزمنية التي تعتبر أنها أقرضتك ولهذا هي تسمى بطاقات ائتمانية. ليش نفرق بينهم وبين البطاقات المصرفية؟ هذه ليست يعني بطاقة ائتمانية لا تخول أنك تقترض بواسطتها لكن بطاقة فيزا لا بطاقة ائتمانية لا لو لم يكن في حسابك شيء فإنه بإمكانك أن تشتري بها ثم بعد ذلك يسدد من حسابك الجاري بعد فترة زمنية على تفاوت. البنوك الربوية إذا لم يكن في حسابك شيء فإنها تعتبر هذا المبلغ قرض لك قرض عليك وتحسب عليك الفترة الزمنية التي مر وتحسب عليك الفوائد. وهذا طبعا لا يجوز هذا محرم. وأما البنوك الإسلامية فلا تحسب عليك فوائد أبدا وإلا لو حسبت فوائد عليك فإنها تكون قد وقعت في محظور الربا. ولكن هي تأخذ رسوم والرسوم رسوم الإصدار إذا لم تكن ستارا للتمويل بالفائدة فإنه لا بأس بها. فرض الرسوم بأن إصدار البطاقات وتكلفة البطاقات وإرسال الحسابات وكشوف الحساب هذا يتطلب تكلفة يجوز أن يحملها العميل وأخذ البطاقة. فالبطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك الإسلامية لا بأس بها. وأما البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك الربوية فإنها محرمة. إن اقترضت بها قرضا ربويا فإنها محرمة لا إشكال في ذلك. لكن في بعض الأحيان قد يقول القائل إنني لم أجعل حسابي سأجعل في حسابي مبلغ موجب ورقم موجب بحيث إنهم لا يحسبون علي فوائد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ المشكلة أنه في العقد بين لما يرغب الشخص في استصدار بطاقة يوقع على عقد منظم العلاقة بين العميل والبنك من ضمن هذه العلاقة بند يقول بأنك إذا تأخرت عن السداد فإنك تلتزم بدفع فوائد ربوية حسب ما يحدده البنك وحسب العرف السائد. هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يوقع الإنسان على عقد يلتزم فيه بدفع الربا في حالة من الحالات ولا لا؟ قال العلماء بأن هذا لا يجوز، ولكن قال من يرون الجواز؟ قالوا بأن هذا يجوز، وأن هذا يقاس على حديث بريرة عندما عائشة رضي الله عنها اعتقدها واشترط من باعها لها وباعوها لها الولاء، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعيهم يشترطون ذلك، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فنقول بأن هذا الشرط دعوهم يشترطون، دع الملك الربوي يشترط هذا الشرط فهو شرط باطل لا حقيقة له، يعتبر لاغيا. وأجاب الذين قالوا بمن؟ قالوا إن هذا يكون صحيحا لو كان التحاكم والمرجع إلى محاكم شرعية تحكم ببطلان هذا الشرط، وأما إذا كانت التحاكم والرجوع إلى لجان مصرفية تصحح هذا الاشتراط فإنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، فإذا كانت المرجعية سوف تكون إلى محكمة شرعية فإنه لا بأس بذلك، وأما إذا كانت إلى هيئة أو لجنة مصرفية سوف تحكم بصحة هذا الشرط وسوف تلزم العميل بدفع هذا فيما لو تأخر، حتى التزاما نظريا التزام لا يجوز إلا كما سبق ذكرنا إذا كان سيؤول إلى العدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شرط ليس في كتاب الله دعيهم يشترطون ذلك، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهي على هذا التفصيل، فهي على هذا التفصيل. والحقيقة أن المحاكم المصرفية وقضاياها تحال إلى لجان مصرفية لا تعتبر يعني هذه الأمور ولا تحكم ببطلانها، هذا هنا فكيف في هناك وهنالك، فالأمر يكون على هذا التفصيل. أيضا بحث يمكن أن يبحث موضوع أنه بإمكان الشخص أن يسحب بالفيزا أن يسحب مبلغ مالي من مكان الصرافة ويحسب عليه رسوم. إن كانت هذه الرسوم بمقدار التكلفة الفعلية، لأن هذه لأن السحب بها يكلف، وخاصة إذا طبعا هي مربوطة بشيء اسمه الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات إسبان، وحاليا تغيرت الهوية إلى مدى وما أدراك ما مدى التي فرضت رسوما على كل عملية بطاقة كما سيمر مقدارها 8,000. فيستطيع الشخص أن يسحب ببطاقة الفيزا ويفرض عليه رسوم تبلغ في حدود 35 ريال. لو كان هذا المبلغ تفرض البنوك الإسلامية ومنها مصدر راجحي كان يفرض هذا المبلغ، ولكن اعترض بأن هذا المبلغ كبير وأنه أكثر من التكلفة الفعلية، إذا كان أكثر من التكلفة الفعلية هو طبعاً يكيف على أنه عقد قرض من الناحية الشرعية، فلا يجوز أن يأخذ شيئاً، لكن يجوز أن في القرض يجوز أن يتحمل المقترض التكلفة الفعلية تماماً بحيث لا يزاد عليها، بحيث لا يزاد عليها المقترض من حق يعني يجوز أن يتحمل التكلفة الفعلية لعملية الإقرار، بمعنى أنه يجوز أن يتحمل عندما يطبع عقد القرض لدى طابع كمبيوتر يجوز أن يدفع، بل المقرض يقول أنا ما بعد أدفع زيادة على القرض كفاية أن أدفع لك المبلغ ثم أحصله منك بعد يعني فترة زمنية، فأن تحمل الطباعة تحمل الترتيب ونحو هذا لا بأس به التكلفة الفعلية. وأما إذا زال عنها هنا ندخل في شبهة الربا، فتم فعلا بعد البحث تم تخفيض هذا المبلغ إلى حدود 15 ريال أو قريبا من هذا في حدود تقريبا التكلفة الفعلية، فهنا يعني لا بأس به الشراء بها، أيضا لا بأس به هي على هذا التفصيل، يعني الصادر من البنوك الإسلامية جائزة لأنها تفحص وكذا. العقد مثلا بين مثلا ذكرت الآن أن في عقد تم بين مصرف إسلامي وشركة لتأجير الطائرات بلغ هذا العقد في حدود 600 صفحة فأنا أقول لهم طبعاً كم يوفر إذا هناك عقود بين شركات فيزا وبين المصارف الإسلامية يعني توضح العلاقة التعاقدية بينها، يعني أحياناً تكون هذه العقود يعني بصفحات يعني كثيرة، ربما أن يعني جاء في ذهني أن 600 صفحة والآن تذكرت أنه في عقد آخر عقد تأجير طائرات، يعني أردت أن أضرب مثال إلى ضخامة العقود التي تعقد بين المصارف وبين جهات أخرى. فالأمر يعني على هذا النحو. طبعاً البطاقات المصرفية لم تكن بطاقات الائتمان، لم توجد هكذا، وإنما تطورت ومرت بتطور، وخاصة خلال 70 سنة الماضية حتى وصلت إلى يعني ما هي عليه في الوقت الراهن. طبعاً البطاقات لها إيجابيات ولها يعني سلبيات وما إلى ذلك. هذا فيما يتصل بالبطاقات، رسوم لا بأس بها حسب نسبة مئوية من يعني البائع الذي يبيع بها حدود 3% تقريبا، أيضا هذه لا بأس بها أن تحسمها شركة فيزا، ويجوز أخذ الأجرة على تحصيل الديون، ولهذا بعض المحلات ما تقبل فيزا لأنه يخصم عليها 3%، لكنها تخسر شريحة من المتسوقين ومن المشترين كثيرة لو فتحت المجال سددوا يعني بها، فهي تخسر يعني هذه الشريحة وإن كان عليها 3%. تفضل شيخ. رأيك في رسوم البطاقات الائتمانية حتى لو كانت من المصارف الإسلامية، هل هي مناسبة وفوق التكلفة الفعلية الرسوم خاصة التجديد؟ هو طبعا الحقيقة أولا كانت قديما رسومها عالية وباهظة الثمن، ثم في السنوات الأخيرة خفضت بل وأصبحت تقدم مجانا مع تنافس البنوك، مع تنافس البنوك تنافس حتى البنوك الإسلامية لأخذ الرسوم يعني لا بأس به، لأن الحقيقة ليست يعني ليست نظير الإقراض، ليست إيش نظير عملية الإقراض، فأخذ الرسوم ولا سيما إذا كانت رسوما يعني فعلية، أو يعني التحديد الفعلي لا يمكن بكل دقة ويختلف من حالة إلى حالة ومن وضع إلى وضع ونحو ذلك، لكن يمكن أن يكون تقريبيا، فالرسوم لا بأس بها. لكن أقصد دكتور المبالغ الآن المفروضة في الرسوم، هل تراها فعلا مناسبة أو عالية؟ الآن أراها تقدم مجانا الحقيقة، يعني في أحيان كثيرة بسبب التنافس بين البنوك، كانت فيما سبق الرسوم أكثر من 1000، وخصوصا البطاقات يعني التميز وما إليها كانت تؤخذ رسوم عالية، لكن مع ذلك الرسوم عليها تعتبر جائزة. هنا الإشكال أنها لما تربط بعملية السحب، طبعا عملية السحب أيضا لو كانت نسبة مئوية في البنوك الربوية تؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب، فهي عملية ربوية واضحة، بمعنى أنك لما تسحب ببطاقة ائتمانية صادرة من بنك ربوي فإنهم يحسبون على المبلغ، لكن بالنسبة للبنوك يأخذون نسبة من المبلغ قل أو كثر، لكن في المصرف الإسلامي سواء سحبت 1000 ريال أو 5000 ريال مبلغ مقطوع، رسم مقطوع، وأما في البنوك الربوي فهو مربوط نسبة مربوطة بالمبلغ، لأنها فعلا هو تمويل بالفائدة وإقرار بالفائدة. فالخلاصة أن الرسوم لا بأس بها، يأتي عندنا موضوع عدم الاستغلال وعدم الإرهاق وعدم كذا، هل فيها مجال يعني واسع للقول بالتحريم يعني في الصورة، لكن لو أن فرضت مبالغ نسبة مئوية من القرض مهما كانت هذه النسبة فإنها تجعلها أمرا محرما، حتى لو كانت 1 بالألف إذا ربطت المبلغ صارت نسبة مئوية صارت عملية إقراض ورهبة، سواء كان قليلا أو كثيرا، 1 بالألف من نسبة ربوية تحرم حتى وإن كان قليلا. طيب في عندنا طبعا يرتبط بهذه البطاقات يرتبط بها خدمة نقاط البيع، خدمة نقاط البيع طرفيات مربوطة بهاتف تكون موجودة عند المحلات الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم وما إليها، يتم الحساب فيها بالبطاقة المصرفية أو بالبطاقة الائتمانية، وبعضها يمتنع من البطاقة الائتمانية علشان يخصم بأمرين، يخصم نسبة مئوية مفترض حوالي 3%، وقد تتفاوت بين فترة وأخرى. وكذلك أيضا التأخر في وصول هذا المبلغ إلى الفندق وإلى المحل التجاري وما إلى ذلك، فبعضهم يمتنع عن استخدامها، ولكنه كما سبق ذكرت يخسر يعني شريحة تتعامل ببطاقات الفيزا. طبعا البطاقات الطرفيات البيع هذه جائزة، لكن هناك طبعا ويمكنه فيها الإلغاء والاسترداد وما إلى ذلك، لكن هناك ما حكم الشراء بالبطاقات المصرفية؟ الشراء ما يشترط فيه الحلول والتقاطع في مجلس العقد، اللي هو شراء عملات مثلا أو شراء ذهب وفضة، هل يجوز أن تشتري بالبطاقة المصرفية أم لابد أن يكون نقدا؟ يجوز أن تشتري البطاقات أو الطرفيات هذه لما تجريها البائع، هي تخصم من حسابك فورا، ولكنها لا تضاف إلى حساب البائع إلا بعدما يجري عملية تسمى عملية التسوية. يجري عملية إيش؟ التسوية، بحيث يلحقها بحسابه هو، وإذا ألحقها بحسابه فهذا ليس قبضاً، وإنما هو قبض القبض، فهو إن كان في شيء أعظم من القبض فهذه أعظم من القبض، لأنك قبضتها وأودعها كمان وأودعها أيضاً في حسابه. فلما يجري عملية التسوية يتم إضافتها فوراً إلى حسابه، لكن أصحاب المحلات ما يجرون عملية التسوية إلا في نهاية الدوام، إما نهاية قبل الظهر أو مساءً. ليش يأخرها؟ لأنه هو قاعد بعد كل عملية يسوي عملية تسوية، هذا يعني يتعب شوي، أيضاً يخسر ورق وما إلى ذلك، فيخليها يعني نهاية اليوم أو نهاية فترة افتتاح المحل. لو أضافها فوراً إلى حسابه هنا لا إشكال فيه. الإشكال والبحث متى؟ إذا أخر عملية الإلحاق. إذا أخر عملية الإلحاق بحيث أنه لم يجري عملية التسوية، وبالتالي يقال بأنه لم يقبضها، فهنا يمكن أن يعني يقال بالمنع. ويمكن أن يقال بالجواز، لو اجتهد مجتهد وقال بالجواز وقال إنها بمثابة، لو اشتريت الآن أنت مصاحب ذهب كاش، ثم بعدين سلم لك الذهب وأنت حطيت الفلوس على الطاولة عنده، نسأل الفقهاء هل تجوز هذه العملية ولا لا؟ ماذا يقول الفقهاء الأفاضل؟ قبض الحكم. أنت ترى أن هذه مقبوض، يعني بمعنى أنه ما يلزم أنه يأخذ الفلوس، ما دام أن الفلوس وضعت على طاولته فكأنه قبضها، فإن هذا يلحق بالقبض. ماذا يقول شيخ الشيخ صالح؟ والله ما لكن مثل ما ذكر عبد الله، لما دام خرجت منك من أقول جيبك وضعت، يبدو لي وخرجت من حسابك انتهت، يعني الآن وصلت إليه، يعني وإن لم يكن جزما إلا للحكم، الحكم ظاهر. هذا أشياء يعني. طيب يعني هو البعض طبعا يرى المانع الحقيقة ويقول بأنه لا يلزم أن تضاف، يعني لا يلزم أن تضاف إلى حسابك، لأن يمكن أن يحصل ويحدث أحيانا، يحدث احيانا انها ما تضاف هذه المبالغ لخطا انتقالي، فهنا بعضهم يتوقف، وبعضهم الحقيقه من اراد ان يقيسها على ويقول والله ان الى من حطيت الفلوس على الطاوله قدامه انها في حكم القبض، وان لم ياخذها بيده ويضعها في درج، قال احنا نتمحك فقهيا حول هذا الموضوع، فنقول يمكن ان تفترق هذه الصوره عن صوره الشراء بالبطاقه، من أنها إذا كانت على طاولته فهي في داخل ملكه، لكن هذه الشراء بالبطاقة صحيح خرج من حساب المشتري، ولكنه لم يدخل في حساب البائع وليس في ملكه لأنه معلق في الطريق. خلينا يعني نسوي عملية حد فقهي لهذه العملية، هل هذا يعتبر فرقا مؤثرا يا أهل الأصول أم ليس من الفروق المؤثرة في الحكم؟ يعني قصدي أنا يعني هذا تدريب كيف أننا نحك المسائل ونحاول نصل. نعم. أنا يعتبر هذا قبض يعني بالنسبة له، أنها طلعت من حسابك يعتبر قبض هذا. هو خرجت من حسابك لكن لم يأخذها هذا لكن يعني شوف ما يخالف معلش انا قاعد احنا بين بن حسن ونبي وانا اعرف الاراء واحاول اني يعني نقدح زناد الاذهان ويعني كيف نستطيع ان احنا نفك فالبعض يرى الحقيقه المنع منها ويقول هذا ما قبض نعم هذا دفع لكن لا لن يقبض الاحتمال ولكن اذا كنا اذا نصحح عمليه انه والله عنده بالطاوله هذه داخل ملكه هذه ايش داخل ملكه لكن بالنسبه لتلك هي خرجت الى نظام معلق هي في منزله بين المنزلتين كما يقول المعتزل في احد اصولهم الخمسه فهي في منزله بين المنزلتين خرجت من يد ومن حساب المشتري ولكنها لم تدخل في حساب البائع فنعم هل يكون بالنسبه لمثل هذه يعني العبره للغايه والنادر لا حكم له صحيح اذا كانت غالب العمليات تجري يعني 1000 او 2000 عمليه او 3000 عمليه تجري واحده تبقى هذا نادر النادر لا حكم له جيد الحقيقه احنا نسمع من الفقهاء يعني خصوصا التسامح في هذا ف يعني هذا يعتبر امرا جيدا والحقيقه نادر فعلا انها ما حتى لما الحق يجرى عمليه تصحيح ومقابله بين العمليات ويتم الحق فهي في حكم الملحق وفي حكم المقبوض وهي في حكم المقبوض طيب نجي الى الشراء بالفيزا هذا ما تريد ان تقول الشراء بالفيزا هذا يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز هامش تقول لنا؟ لا يتحقق بها القبض الشرعي نعم صحيح ليس مثل هذه ولهذا طبعا نحن نحث اصحاب اللي يبيعون في الذهب وشبهه نقول اذا احد دفع لك بهذا سوى عمليه التسويه واخرج من الخلاف سوى عمليه التسويه بحيث لا يكون في الموضوع ادنى شك ولا واخرج من الخلاف وسوى عمليه التسويه الفيزا تتاخر ما تدخل اصلا قلنا يوم يومين اللي هي الفيزا اي لا تجلس فتره زمنيه وثم هذا التاخر معروف يعني والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فهو عمليه متفق عليها وليس هناك وليست تحت تصرف ولا اراده هذا الشخص فهي تجلس فتره زمنيه ولهذا الشراء الفيزا ارى انه لا يجوز نعم الشيء اللي وصلت بالدكتور طبعا هو فيه خلاف قصدي الشيك العادي فيه خلاف لكن بالنسبه للشيك المشطط يعتبر عين القبض يعتبر لكن ما تنظر ها؟ ما دخلت في حساب بمثابته لانه اصبح معه الشيك المصدق ما يحتاج لكن لا يقال دكتور ان الشيك المصدق التزام فقط ليس قبض لا حكمي ولا حقيقي هو الاكثرون يلحقونه بالقبض حتى اذكر ان الشيخ محمد رحمه الله ذكر انه شد من هذه المسائل الا يدخل اليد وانه يرى ان الشيك المصدق يقوم بمثابه القبض الحكمي هل تعرف عن شيء في لا والله اعرف عن الشيك انا لا ادري لا لكن بناء على قول الشيخ انه حواله ان اصل توصيف الشيك العادي حواله الشيك مصدق مثل تمام لكن قوه الالتزام قوه قانونيه جعلت فيها وثقي فالذي يظهر بالنسبه للشيك المصدق انه يعتبر القبض فيما يشترط فيه القبض الذي يظهر اكثر الباحثين يرون هذا وحتى في قرارات في المجمع الفقهي الاسلامي يرون ان الشيك المصدق ياخذ حكم القبض الحكمي الآن تكلمنا إنه الشيك المصدق يعتبر قبض بحكم كل شيء مصدق. الآن طيب عمليات الفيزا ما يعتبر قبض لأنه ضمن حقه البائع الفلوس أنا يعني عذر أشوف إنه أضمن من الشيك المصدق بالنسبة لعملية الفيزا بالنسبة أنا كبائع وفي أدنى تتأخر لكنها كضمانة للمال أقوى من الشيك المصدق هو الإشكال في التأخر. أفضل بس الشيك المصدق عذرا فعليا انا ما املك الان احتاج اني اروح البنك لو استلم شيك مصدق يوم خميس مثلا ولا يحتاج مقاص ولا هذا دخلنا بموضوع تاخر ثاني ولكن انا اقيس عليه بس استفسار بالي انا عارف يعني عارف تقول يعني لكن هو موضوع التاخر هذا هو التاخر يعني هذا هو موضوع التسبيب في المعنى في رأي لدكتور نزيه حماد في موضوع الالتزام واعتبار قبض يعني يقرب اذا ثبت الالتزام هو قبض كل التزام كل التزام موثوق قبض يأخذ حكم القبض طبعا اجتهاد جيد ونسيت ايضا من المفردين عملات نعم مش إشكالية في التأخر إذا كانت حتما بتصل يعني هو ضامن حقه وضامن وصوله ما في إشكالية إنها ما تصل يعني إذا أردنا أن يعني نعمل مفعول يعني مفعول الضمان إذا التزم تاجر مليء باذل هل معنى ذلك يحيل إلى شر؟ هل يحيل العملية الشرعية؟ جمع ذلك لا بالإجماع فيما أظن أو باتفاق العلماء فلو أن شخصا التزم شخص مليء قادر باذل صادق التزم بأن يدفع مقابل ما يشترط فيه الحلول والتقابل هل يجوز الجواب على ذلك لا؟ هنا يأتي موضوع أن الشريعة ما أرادت تفتح مجال المداينة يعني في أمثال هذه الأمور بل اشترطت فيها يعني النقدية لأنها التوسع فيها خطأ التوسع فيها إيش؟ طيب البنوك تصدر بطاقة فيزا وتقول مثلا تشتري سلع معينة وتقوم بتقسيط هذه السلع أي هل فيها إشكالية؟ عفواً وش ال كيف؟ بعض البنوك تصدر بطاقة فيزا نعم بطاقة ائتمانية وتقول مثلا تشتري من عدد مثلا من المحلات سلعة معينة مثلا جهاز أو أي شيء وتقوم بتقسيط هذا المبلغ اللي سحبته من البطاقة واشتريت فيها السلعة يعني عبارة تمنحك هذه البطاقة وتخولك شراء سلعة تقسط عليك المبلغ اللي اشتريت فيه لا يجب أنها هي التي تشتري وتقسط عليك هنا لا بأس به لكن تجعلك تشتري وهي تحتم عليك فوائد هذا قرض ملفوف قرض هو تمويل للإتراك تشتري هي ثم بعد ذلك تبيعك هي تمنحك البطاقة فيها طبعاً تشتري أن تشتري من الطرف الآخر وهي الممول بحقيقتها أي هذا وتمولك بالفائدة وتكون هنا لا يسوء بعض البنوك نفس العملية هذه لكنها إذا العميل تأخر بالسداد تتواصل مع العميل وتعرض عليه سلعة معينة من أجل إسقاط القرض الموجود عليه تعرض عليه سلعة تعرض عليه قرض لأجل سداد المديونية الموجودة عليه بمبلغ الفيزا أيوة يعني عبارة أنها تقرضه من أجل أن يسدد لها من أجل أن يسدد أي هذا أيضا إما أن تقضي وإما أن تقضي إما تسدد ولا تزيد بصيغة أخرى كمحرم بالنسبة للنظام مدى إيش طبيعة نظام مدى الحقيقة من أسوأ ما جاء به وفرض هذه الرسوم الحقيقة العالية على مستخدمي البطاقة 8,000 وهذا ما كان في ذهني أن أبحثه كثير من الناس يسأل يعني يأتي الشخص وهو محتاج لسيولة نقدية فيأتي إلى صاحب محل ويجعله يمرر البطاقة ويسحب من حسابه الجاري مثلاً 3,000 ريال والشخص يأخذها نقداً هل يجوز هذا ولا لا؟ ما حكم أن يقدم الشخص بطاقته المصرفية لصاحب طرفية بيع بحيث يمررها ويعطيه كاش يعطيه نقود صاحب هذا المحل وذاك يستوفي منه المبلغ من حسابه الجاري ويجري عملية التسوية متى ما أراد إما فوراً وإما في نهاية الفترة الزمنية فهل تسوق هذه العملية ولا لا؟ وكيف يمكن أن تكيف؟ تكيف جائزة شرعاً وتكيف بأنها عقد الطرف أقرضك واستوفى منك بعد لحظات أو دقائق أو ساعات فلا بأس بذلك السؤال الأعقد بعد فرض مدى هذه الرسوم هل يحق لصاحب المحل أنه يحملك النسبة أو المبلغ 8 ريالات من 1,000 أنك تتحملها ويعطيك 992 ريال ويحاسب عليك 1,000 ريال ولا لا؟ ما الجواب؟ من يجيب على هذا؟ وله جائزة من منسق ومدير هذه الدورة هذا السؤال. من يجيب؟ يا سلام، تكلفة القرض الفعلي يجوز أن يتحملها، أما الجائزة التي يقدمها لك فهي كروة الاستير. كروة الاستير، جزاك الله خير. فلا بأس بذلك، بمعنى أن يتحمل ساحب النقود تكلفة الإقراض الفعلية اللي 8 ريالات أو أقل حسب المبلغ، هذا لا بأس به. هذا ايش هذا سبيل، وهي مساله يكثر يعني السؤال عنها. كان عقد دعاني التاجر المدعي للمدى انه يلتزم لاي عميل ياتي يسدده، يعني يطلب مبلغ مالي فيلتزم بالسداد، واذا رفض فيبرر. يعني هو لم يخسر شيئا في الحقيقه. انا ابغى 3000 ريال عن كل مبلغ بصرفه حوالي 18 ريال. عن كل مبلغ؟ عن كل 1800. نعم صحيح. هذا كما سبق ان ذكرنا لا باس ان يحملها، لا باس ان يحملها ايش؟ يحملها صاحب النقود والمقترض، لان تكلفه ما اراد التاجر صاحب المحل، لو تقول لاي صاحب محل ما ارغب ان اي انسان يجي لما يقول لي عفوا. صحيح، ولكن بعضهم يرفض وبعضهم الغم الشبكه ووضع اعلان على باب محله لا نقبل الدفع بالشبكه. يمكن هذا، لكن عندنا مخرج له ومخرج جائز انه يجوز انه ياخذ التكلفه الفعليه، ولو يعلمون عن هذا لا يعني حل هذا الاشكال لديه. واحدهم سال نظام الزياره ترى يمنع من ويش؟ يمنع ان يحمل المبلغ على العميل. اصدرت الوزاره يشتكى مباشره، وزاره التجاره تمنع تحميل الحقيقة. أنا إلى الآن لا يعني ما لم أستوعب الحقيقة، يعني مثل هذا تحميل هذه الرسوم الهائلة والكبيرة يعني للمواطنين، فاعتبر هذا شيء حتى أن يعني نسبة كبيرة من المحلات يعني ألغوا الدفع بالشبكة، وهذا خطأ كبير جدا. فهذه مدى سيئات الذكر، هذه مدى سيئة الذكر. تأجير خزانة. سام. تأجير خزانة. إيه. ودنا. طيب لا بس. تأجير الخزائن هذا يصير عند واحد أسهم كبيرة كثيرة واضح، ويكون عنده صكوك ثمينة مثل الدكتور، يعني من الصعب أن يبقيها في منزله عن خشية أن يتسلل إليها اللصوص أو نحو ذلك، فيذهب إلى البنوك. البنوك لديها خزائن حديدية اللي يبيع مثلاً مجوهرات. ذهب ووثائق مهمة وثمينة يخشى عليها، فإنه يذهب إلى البنك ويستأجر هذه الخزائن الحديدية الموجودة لدى بعض البنوك، ويكون معه مفتاح، ويكون مع البنك مفتاح، ولا يفتحون إلا باجتماعهم جميعا ويؤجرونه هذا الصندوق. يكيف هذا العقد، هل هو عقد إيداع؟ لأنك تعطيهم هذه الأوراق وهذه المجوهرات وهذه الصكوك وهذه الوثائق، هل هم عقد إيداع عندهم ويأخذون طبعا مقابل الإيداع لا بأس به، أو أن عقد إيجار أنك استأجرت منهم هذه الخزينة، أو يريد عليهم عقدان معا، وهذا هذا الشيء الأصح الأخذ بالأجمل أنه عقد يريد عليهم عقدان جميعا، والخلاصة أنه جائز من الناحية الشرعية. فعقد الإيداع يجوز أن يأخذ الشخص عليه مبلغا، وعقد الإيجار يجوز أن يأخذ عليه يعني مبلغا، والمصرفة من يضمنها لأصحابها إلا إذا كان قد وقع من تعد أو تفريط فإنه يضمن هذه الودائع الموجودة لديه، أو يعني فهي عملية يعني موجودة، وقد لا تكون هذه الخزائن الحديدية متاحة في جميع الفروع، قد تكون يعني في الفروع المهمة الرئيسة وفي كل يعني مكان أو منطقة يوجد فيها شيء. تفضل. التخفيضات أو الامتيازات اللي تقدمها الشركات أو المحلات التجارية على حاملين البطاقات الائتمانية. أيوه. يعني ما حكم منح حاملي البطاقات خصومات؟ بالضبط. لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. لكن المهم أن لا تكون يعني هذه البطاقات نصلا مخصصة لهذا الغرض، بمعنى أن يشتريها الإنسان ويدفع على رسوما ثم يحصل على تخفيضات، فإن هذه يكون فيها شبه بالقمار، تدفع مبلغ وقد لا تحصل على هذا المبلغ أو تحصل على بعضها أو تحصل على ما هو أكثر منك إن اشتريت. البطاقات التي تكون يعملها البنوك الآن يكون تقريبا 1% من قيمة المشتريات. نعم. هل هذا جائز؟ نعم لا بأس به، لا بأس به، لأن بطاقة فيزا تتكلف يعني المصاريف ونحو ذلك من البنوك. والمهم الأصل في العقود الحل والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، بمعنى يكون فيه ربا، يكون فيه خرق، يكون فيه احتكار، يكون فيه ظلم، يكون فيه غش وهكذا. هذه يعني أصول المنع، أصول المنع في المعاملات، الظلم والاحتكار والربا والغش والتدليس ونحو ذلك من الأمور. حقيقة الأخ الكريم الذي جاء يقول النساء قد يكون لديهن أسئلة، لا مانع الآن نستقبل أسئلة الأخوات الفاضلات إذا كان في شيء من هذا القبيل، لكنني لا أدري كيف نستقبل. عند ميكروفون في ميكروفون ونسمع الصوت. نعم. نعم لا بأس. يلقى إذا كان عند الأخوات يعني مداخلات وذلك. بس أسأل أنا بالنسبة كثير ما يقول الاستفسار على أمور يعني مالية وخاصة متخصصة بالمصرفية وبالبنوك. يعني ما يعلم الشخص يعني ضروري يكون هناك اختصاص أو موقع أو كذلك يكون دلالة منك على مثلاً أحد عنده إمكانية الاستقبال الاتصال للفتاوى الخاصة في البنوك أو شيء يستفيد. صحيح. والله في مجموعة حقيقة من المتخصصين والمهتمين يعني من مشايخنا الكبار أو زملائنا أو نحو ذلك، مثلاً الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله يعني لديه اهتمام وإلمام يعني بموضوع المعاملات المصرفية وما إليها. فيه أيضا من زملائنا مثلا الدكتور محمد العصيبي، أيضا الدكتور يوسف الشيبي، فيه يعني مجموعة من الإخوة لديهم اهتمام بهذه الجوانب، بمعنى أن بحوثهم في الماجستير والدكتوراه أو أصل تخصصهم اقتصاد إسلامي أو عملوا في مجال المصرفية الإسلامية. عبد الرحمن العطام تدعو أيضا يعني مهتم ويعني مختص في هذا المجال وغيره. هناك أيضا مواقع في الاقتصاد الإسلامي وفي المصرفية الإسلامية، القرارات الصادرة من المجامع الفقه الإسلامي أنا أعتبر الحقيقة متون محكمة في مجال وصادرة عن اجتهاد جماعي موثوق ومتعوب عليه. الرأي الفردي مهما كان قد يستعجل، قد يتوهم الإنسان مهما كان قد يتوهم، قد يعني تشتبه عليه المسائل قد، لكن ما كان رأياً جماعياً هذا أقرب إلى الإتقان وأقرب يعني إلى تحقيق الصواب. القرارات الصادرة عن الهيئات الشرعية المتعوب عليها هنا في المملكة وفي مثل الكويت وفي مثل دبي وغيرها. نعم تفضل. بس تعليق على السؤال. نعم لا بس. لا في تعليق الدراسة ولا إيش؟ لا تعليق على موضوع الاستشارة. طيب أنا أمزح أنا بس عشان نزيد يعني شيء من الكآبة والملل يعني. جاء أحد العملاء للاستشارة عن المنتج خصوصاً المنتجات الإسلامية ممكن يزور برقم أحد من المسؤولين الإسلاميين في جامعة البعيد ويعطونه التفاصيل كاملة على أساس تكون الصورة أوضح. فبنوك تتعاون بالناحية هذه بشكل كبير، لكن لو الناس تتعاون بالأساس إذا هم عندهم مشكلة يقولوا يعني أنا أعمل في بنك ويجون يكتون علينا أي عميل يستفسر عن منتج ولا عندك القدرة توصل له الإجراء الشرعي للمنتج بصورة هذا رقم الجوال وحنا أعطنا رقم الجوال وحنا نتواصل معه. نعم يعني هذه كلمة جيدة، هذه تراقب جيدة. نعم الحقيقة أن إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله قال بأن أصعب المسائل في الناحية الفقهية أصعبها في باب المناسك، يقول أن أصعب المسائل الشرعية والفقهية هي في باب المعاملات المعاصرة. صحيح يعني قل من يستوعب بدقة يعني يجمع بين الجانب الشرعي والفقهي والجانب الاقتصادي والمصرفي. يعني قليل من يكون مبدعا في هذا المجال، ويحتاج جهد مضاعف، يحتاج جهد مضاعف في هذا المجال. لكن ولله الحمد، خصوصا مع يعني في السنوات الاخيره يعني هناك يعني طواقم لا باس بها وجيده ونحو ذلك في هذا المجال. الدكتور فيها مفتي مصر قديم يعني توفى أباح التعامل بالربا الضرورة. نعم هو أعتقد أن المراغي أو زي كذا. لا لا العلم هل ناخذ كلامه ولا لا؟ لا العلم التوصية الطنطاوي رحمه الله. التوصية الطنطاوي نعم أفتى بأن شهادات الاستثمار يعني وربا المصارف أنه جاهز، ولكنه مسبوق بما يشبه الإجماع من المجامع العلمية من قبل 60 سنة، ومنها مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف نفسه وغيره من المجامع. وبالتالي هذه تعتبر زلة عالم، هذه تعتبر زلة وخطأ ولا يجوز، لأن هذا طبعا ما يشبه الإجماع والاتفاق على أن ربا المصارف ربا محرم، أنه من الربا المحرم الذي لا يجوز. فيعني فلا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور، بل إن الدكتور سيد الطنطاوي رحمه الله له كتاب حرم فيه هذه قبل أن يكون يعني في مشيخة الأزهر، حرم هذا، وقد رد عليه أكثر من 100 عالم من العلماء والباحثين، ورد عليه سماحة الشيخ الناس رحمه الله. فلا يبرئ ذمة الإنسان أن يأخذ أمثال هذه الشذوذات التي لا يعتد بها ولا يلتفت إليها، قيلت تحت يعني ضغط معين او يعني تسيب او نحو ذلك، فلا يلتفت اليها. ارايت لو ان الانسان مريض ثم وجد شخص ينتسب الى الطب وقال رايا يجزم جزما بانه يضره وانه لا صحه له وان الاطباء كلهم مجمعون على خلاف ما يقوله هذا، هل ياخذ به؟ لا شك انه لن ياخذ. فكذلك الأمر في مثل هذه المسائل. ورد من الأخوات سؤال يقول: الضروب النقدية التي تقدمها البنوك المختلفة، يقوم البنك بشراء أسهم في سوق المال ويعاد بيعها مرة أخرى في اليوم التالي، وإيش يفلغ العميل قيمة بيع الأسهم بشكل سيولة في يديه؟ هل هذا تحايل حول أخذ البنك فوائد ربوية؟ وما يشوب هذه العملية من بيع وشراء الأسهم بشكل سريع ما يسبب مضاربة سلبية على الأسهم؟ طبعا اذا تم شراء الاسهم بطريقه صحيحه وحازها البنك وقررها، فانه يجوز في هذه الحاله ان يبيعها بالاجل على من يريد شراءها منه، ثم هذا الشخص يقوم بعمليه بيعها. طبعا اشترط الحقيقه ياتي عندنا موضوع اخر، وهو موضوع ما هذه الاسهم التي تمت فيها العمليه؟ هل هي طبعا اسهم شركات جائزه ولا اسهم شركات محرمة ولا أسهم شركات مختلفة فيها؟ فإن كانت أسهم شركات محرمة كشركات البنوك الربوية أو ربما شركات خمور أو خنزير أو تصنيع دخان أو ملاهي أو تأمين تجاري عند من يرى المنع، فإن هذه ليست، وهم جمهور أهل العلم، فإن أصل مادة هذه الأسهم محرمة، وبالتالي فلا تجوز العملية لمشكلة في نفس الأسهم لا لمشكلة في الإجراءات. وإن كانت في أسهم شركات جائزة ومباحة، أصل نشاطها مباح ولا تتعامل بشيء محرم ولا تتعامل بالربا، فإن هذه جائزة وما تسمى بأسهم الشركات النقية. إن كانت من أسهم شركات مختلطة فهذه محل خلاف بين العلماء ومحل بحث، هل يجوز تملكها وشراءها أم لا يجوز؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة، منهم من يرى المنع ومنهم من يرى الجواز بشروط ربما تصل إلى 3 شروط. فيحرص الشخص الذي يريد أن يأخذ أسهم على أن تكون هذه الأسهم أسهم شركات نقية ليس فيها ربا ولا تتعامل بالربا، ثم يشتريها شراء صحيح ثم يقبضها ويبيعها ويتصرف فيها، ويكون مثل شراء السلع المختلفة ويكون بيعا يعني صحيحا وشرعيا.